احنا دلوقتي أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات ميدان تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل ثمرة من ثمار أكاديمية تفكير في الدورة اللي تمت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عن تعامل القدماء مع توتر القرآن. والنهاردة هنستكمل عرض بعض الأوراق اللي تم تقديمها من الدارسين والدارسات. فالنهاردة هيبقى معانا ثلاث مقالات. المقال الأول منهم هو مقال كيف تم جمع القرآن، وكتبته أسماء زكي. والمقال الثاني هو التوتر في توتر القرآن لجمال عمر، نقد ومراجعة الكتاب، واللي كتب هذا المقال هو محمود عماد. المقال الثالث هو البحث، وهو الذي سنبدأ به، يعني هو مقال البحث عن الحكمة طبعا في القرآن، واللي بيقدمه الأستاذ أحمد يوسف. وقبل ما يبدأ، احنا الفكرة من أكاديمية التفكير انه يبقى في جانب من جهدنا مخصص للتفكير خارج اللحظة، خارج اللي هو ايه، يوم بيوم. فناس بتقعد شهور تدرس في موضوع وتتدارس فيه، ويتم كتابة أوراق، والأوراق ديت احنا عملنا دفعة الأولى يعني في 12 مقال. هذه المقالات ستجمع مع بعض أيضا في أول عدد من أعداد مجلة تفكير غير الدورية. فإحنا بنعرض هذه المقالات الآن للجمهور، فأصحابها بيعرضوها ويتم النقاش العام حولها. عندنا ثلاث مقالات النهاردة. موجود معانا الآن الأستاذ أحمد يوسف، واحتمال يوصل محمود عماد وأسماء زكي خلال اللقاء. فهنقدم الأستاذ أحمد يوسف، فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية العرض بحب أوضح الباعث على كتابة هذه المقالة، إن وجدت إن البعض بيقصر الحكمة على مفهوم معين، ودايما بضرب مثال بالإمام الشافعي اللي هو يعني قصر مفهوم الحكمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومفيش شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي من الحكمة، لكن قد تكون ليست هي كل الحكمة، يعني هي جزء من الحكمة. ما الحكمة؟ هل هي تلك الملكة المتوجة على قمة هرم المعرفة الإنسانية حيث تأتي البيانات عند قاعدة الهرم، يليها المعلومات، مجموعة بيانات بحصل منها على معلومة، والمعلومات بعد كده لما بجمعها بطريقة معينة وأقارنها أحصل على المعرفة، وبالتعمق فيها وتأملها نجني الثمرة والفائدة والمعنى المقصود، يعني الحكمة. سؤال آخر، أم هي نوع خاص من المعرفة مبثوث في بعض الأصفار كأمثال سليمان وسفر أيوب ومزامير داود والسفر اليوناني المسمى باسم الحكمة؟ السفر اليوناني ده من الأصفار الغير قانونية، يعني الأصفار القانونية كلها باللغة العبرية، فهو عشان باللغة اليونانية فيعتبر السفر إيه، من الأصفار اللي هي الغير قانونية اللي مش موجود في الكتاب المقدس يعني. والبعض ينسبه لسيدنا سليمان، ويتكون من 19 فصلا، وفيه يتغزل سليمان في الحكمة كما يتغزل محب في معشوقته، وفيه يقول: ولذلك صليت من أجل الفهم فنلته. ويتفق محتوى كتاب الحكمة مع قول ابن عاشور أن الحكمة كانت تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة وكليات جامعة لجماع الأدب، لأن هو الكتاب متضمن حكايات كثيرة للأنبياء وما حدث معهم يعني. أم هي الفلسفة كما اعتبرها العديد من المفكرين كابن رشد في فصل المقال، وهي تلتقي مع الفلسفة في التساؤل واستخدام المعارف والوسائل المتاحة للوصول إلى إجابات، وأهم وسيلة العقل. وفي رحلة البحث عن الحكمة نبحث عنها في آخر كتب الوحي الإلهي، ففي القرآن الكريم الحكمة مؤتاه للأنبياء، ضميمة للكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فهل بذلك يمكن اعتبارها وصفا للكتاب، حيث يتعامل المؤمنون مع الكتاب هو أنه ده مش شغال. انت شغال معايا ليه؟ في صوت تشويش كده. فهل بذلك يمكن اعتباره وصفا للكتاب، حيث يتعامل المؤمنون مع الكتاب أنه منزل من عند الله، ويتعامل غير المؤمنين معه على أنه كتاب حكمة، أم أنها وصف للكتاب حيث أن الحكمة مبثوثة في آياته، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أم أن وحي الله نوعان، الكتاب ويختص بالعقائد والتشريع، والحكمة تختص بالموعظة والعبرة، حكمة بالغة فما تغني النذر. وخص بالذكر في إيتائها آل إبراهيم وداود، وآتاها لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، بل هي رزق يؤتيه الله من يشاء يؤتيه الله من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله عز وجل يعلمها عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كما يستخدم القرآن لفظ التنزيل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة مطلوب تذكرها عند مواجهة أعتى المشكلات الخاصة، مثل مشكلة الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطالبات بتذكرها، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كما أن عيسى استخدمها في بيان بعض ما يختلفون فيه، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. والنبي مأمور بتعليمها مع الكتاب، أي أنها قابلة للتعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وباستقراء بعض آراء المفسرين قد نصل إلى بغيتنا. ففي معجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع اللغة العربية 1988 يذكر للحكمة معنيان، الأول ثواب من قول وعمل وعلم نافع، والمعنى الآخر عظة وعبرة، ويوجد في حكمة بالغة. وذكر ابن جزي في تفسير يؤتي الحكمة، قيل المعرفة بالقرآن وقيل النبوة. ابن جزي ده من التفاسير اللي هي طبعا حضراتكم أساتذتنا يعني، التفاسير اللي هو بيجمع الأقوال اللي قيلت قبل ذلك يعني، مختصر كده. قيل المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. وبين الشوكاني أن الحكمة هي العلم، وقيل الفهم، وقيل الإصابة في القول، وقيل النبوة، وقيل العقل، وقيل الخشية،

في حين أن سورة البقرة التي في أولها وصف للقرآن أنه هدى للمتقين، وفيها أحكام العبادات كالصيام والإنفاق، وفيها أحكام الأسرة، وفيها بيان للإيمان وابتهال المؤمنين، فهل يقرب الشيطان أحدا يعقل سورة البقرة ويعمل بها في حياته؟ يعني الأولى ليس ترديدها بدون وعي يعني، ولكن تطبيقها يعني. هناك قول الإمام الشافعي عن سورة العصر أنه لو لم تنزل إلا هي لكفتهم، وهذا فهم عظيم، فهي تشيد بقيمة الإيمان وقيمة العمل الصالح وقيمة التواصي بالحق وقيمة التواصي بالصبر. يضمن تطبيق هذه القيم مجتمعا قويا سديدا. ولو طبقنا هذه المعايير على داعش، وهي معايير قرآنية، لاتضحت منزلتهم على سلم درجات الإيمان. الحكمة أنثى لجمالها ونضارتها ولعطائها اللامحدود ولقدرتها على ولادة معاني متجددة فتية تناسب العصر ولا تتعارض مع العقل والعلم. والحكمة تكبح جماح العقل المذكر بما له من نزوات فكرية وخيال غير محدود وتجارب جبارة، فتأتي الحكمة وتزرع على أرض الواقع شجرة باسقة يستظل بها الإنسان في سيرته المعرفية الحثيثة تحت شمس الفكر. الكتب نصوص، والنصوص أجسام، والحكمة روحها، وهناك من يكتفي بحفظ النصوص كما أن هناك من يأنس بالأرواح ويسعى لاستكناه سرها. شكرا جزيلا. شكرا ليك، نشكر الأستاذ أحمد يوسف على عرضه اللي قدمه لمقالته اللي هو كتبها عن الحكمة، نقدر نسميها الحكمة يعني البحث عن الحكمة في القرآن، وهيبقى هذا المقال من ضمن المقالات التي ستنشر في العدد الأول من مجلة التفكير غير الدورية. ممكن نفتح الباب للتعقيبات والتعليقات والأسئلة اللي انتوا سمعتوه على استخدام مفهوم الحكمة. وطبعا هو بيعلق على الكورس اللي احنا خدناه، الدورة اللي احنا خدناها كانت عن تعامل القدماء مع توتر القرآن، الدعوة التي يدعيها سي جمال عمر، فهو بينقدها بحيث ان هو كان في فصل عن المدخل الفلسفي، في تعامل المدخل الفلسفي مع توتر القرآن. فأحمد يوسف بيشوف ان الفهم ده والتصور اللي هو قدمه لكلمة الحكمة قد يرفع هذا التوتر، وبينقد طبعا النقود اللي استخدمت كلمة الحكمة زي اللي أسسها الإمام الشافعي بانه الحكمة هي السنة النبوية، فيبقى القرآن والحكمة، يبقى القرآن الوحي من الله والسنة أيضا وحي من الله على النبي. فعندي دلوقتي عصام الشريف، اعمل أميوت تفضل، والناس برضو اللي على كلاب هاوس لو حد منهم عايز يسأل سؤال برضو تفضل. عصام السلام عليكم، أنا بحيي الأستاذ أحمد يوسف على المقالة بتاعته. كنت عايز بس أسأله، هو أسس وعمل تنظير كويس جدا حوالي مثلا 3/4 المقال كله عن فكرة الحكمة وعن معانيها، وتتبع معانيها عند القدماء لغاية حتى ماجد الكيلاني ومعنى الحكمة الجديد اللي هو ذكره، لكنه ما جه أعطى أمثلة، ما اداش حاجة كمثال لحاجة يعني فيها توتر، أو لأيتين ممكن إزاي يطبق هو الحكمة على الآيتين دول، بحيث إن هو بيقول في نهاية المقال إن إحنا نقدر نرفع التوتر أو نستخدم الحكمة في رفع التوتر عن الآيات، لكنه ما أعطاش أمثلة من القرآن نفسه، يعني ما جابش آيتين وظاهرهم إن فيهم توتر وطبق الحكمة عليه. فأنا أعتقد إن هو كان يعني كان عمل موضوع زي كده، كان المقال بتاعه بقى قوي جدا يعني. وشكرا لكم. الشكر ليك أستاذ أحمد يوسف، تفضل. شكرا لعصام، يعني ملاحظة قيمة ما فيش شك يعني، لكن هو أنا البقال بيبحث عن مفهوم الحكمة بمعنى عام يعني، وأهميتها في حياة الإنسان. فعايز أقول إن لو الإنسان غاص في المعاني وفهم القرآن الكريم فهم، وحاول أن يفهم يعني فهما جيدا، قد نقول قد يعني قد يرفع التوتر اللي هو يأتي في بعض الآيات. يعني مثلا لما نقارن بين مدرسة الناسخ والمنسوخ والمدرسة الثانية اللي هي بتاعة المقاصد، أنا أميل لاستخدام مدرسة المقاصد. مقاصد الأحكام في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا وفي كل وقت، يعني الأحكام لها مقاصد مما لا شك فيه يعني. فيبقى إذن لو احنا وجهنا كافة المقاصد في هذه الحالة، ده من وجهة نظري يعني، هذه الحكمة في التعامل مع المسائل الفقهية. وكذلك الحكمة في تنزيه وتقديس الله سبحانه وتعالى. يعني امبارح احنا في مع الدكتور عبد الباسط، هل يعقل حكاية ان في كرسي ويسند عليه رجله؟ حاجات يعني مش انا مش متقبلها يعني. فأظن ان الحكمة في تنزيه وتقديس الله سبحانه وتعالى. لكن فعلا هو لو بس طبعا المقال يعني الحيز بتاعه مقال، ما هوش مش بحث كامل يعني، فالحيز بتاعه ما كانش كبير بحيث ايه، لكن فعلا لو انا اضفت حاجة زي كده كان هيدي المقال قوة يعني. اتفق مع حضرتك في الرأي. الإشارة اللي كان بيقولها أحمد يوسف عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة معانا، إحنا بناخد كورس عن المدخل الأدبي لدراسة القرآن الكريم، وكان امبارح كنا بنتناول آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض في 3 تفاسير. فكان في الآراء اللي هي بتصور إن في عرش وفي كرسي قدامه بيضع الملك رجليه عليه وهكذا. معانا دلوقتي أحمد خفاجي، وفي حد من كلاب هاوس محمد حسن هيسأل بعد منه. أحمد تفضل. أحمد خفاجي اعمل ميوت. شكرا يا عم جمال، وشكرا للأستاذ أحمد يوسف على المقال الجميل. وكان قال في وسط الكلام إن الحكمة شيء متجاوز العقل، بس إيه مصدره يعني؟ هو معروف إن العقل هو الجهاز الفاهم عند الإنسان. النقطة التانية تاهت عن بالي دلوقتي، هتيجي. طب خليه يرد بس. أحمد يوسف اتفضل. طب خليني يعني هو زي ما تقول مصادر المعرفة حاليا، لما نقارن بين مدرسة زي مدرسة السلفيين مع احترامنا ليهم يعني، هو بيقدم النصوص على استخدام عقله. يعني واحد زي الطبري مثلا أعجبت بيه، أنا حتى امبارح قلت إن أنا كنت أظن إن ابن كثير ده تلخيص للطبري، طلع إن الطبري ده حاجة يعني الحقيقة الدكتور عبد الباسط يشكر إن هو لفت نظري إليه يعني. هو بيجيب المعاني وبيقول المعنى اللي هو يتسق مع تفكيره ومع عقله. لكن في ناس بتتشبث بالنصوص فقط يعني، بيطرح عقله جانبا، لا يستخدمه يعني. الأداة الفهم موجودة لكن هو لا يحاول استخدامها. فمن الحكمة أن ربنا أعطانا العقل عشان نفهم بيه وعشان نستخدمه. طيب احنا معانا دلوقتي محمد حسن على كلاب هاوس. محمد اعمل ام ميوت وحاول تتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قرب شوية يا محمد عشان صوتك يوصل. تمام كده، صوت كويس. اتفضل. وانا لفت نظري بس يعني، وانا بسمع الكلمة الورقة اللي كان مقدمها احمد تقريبا، احمد يوسف. احمد يوسف، بخصوص الحكمة، ان الحكمة يعني محتاجة، يعني لو هنبص في المصطلح بتاعها محتاجين ان احنا نبص برضو على معنى كلمة الكتاب نفسها. انا في رأيي يعني اللي خطر في بالي ان الحكمة اللي هي المواعظ الموجودة نفسها في القرآن، ودي من التفسيرات الموجودة. كلمة الكتاب كمصطلح قديم كان بيقصد بيه الأوامر كمصطلح يعني، كتب فلان إلى فلان يعني، يدلو يعني زي فرمان كده. فلأن القرآن كان بينزل حاجات فيها زي القوانين كده بتنظم أمور الناس، فدي اللي كان بيصطلح بيها على الكتاب. عشان كده مش هنلاقي في القرآن مثلا ان هو جه مثلا يقول القرآن والحكمة، لا، بيقول الكتاب والحكمة. الكتاب بيطلق على القرآن يعني كان هو يعني وصف الجزء فيه. نفس الفكرة، الحكمة برضو تنطبق على القرآن بالنسبة للمواعظ اللي هي فيه. فالكتاب والحكمة دي حاجات موجودة جوه القرآن نفسه كمواعظ. بس كده دي اللي كنت عايز أضيفه. شكرا. شكرا ليك أحمد يوسف، اتفضل. وبعد منك شادي. أحمد فصل تقريباً موجود. شكرا. هو احتمال وارد طبعا، وهو متضمن في فقره موجوده في المقال نفسه، متضمن موجود. لو حبيت اقرا لك الفقره الثانيه موجوده في المقال نفسه. فشكرا جزيلا يعني. شكرا ليك. شادي تفضل، اعمل اميوت. الاستاذ احمد فعلا يعني التصورات شاملة عن موضوع الحكمة، والمقال جيد جدا يعني في رأيي. بس أنا كنت يعني عندي بعض الأشياء، أنا ربط الحكمة بالفلسفة، يعني كان في ناس بتربط الحكمة بالفلسفة، واليونانيين تالي أول من ربط الحكمة بالفلسفة. طيب، وتاني شيء المعاني حكمة في القرآن، هل بمعنى الأحكام؟ هل الأحكام دي هي الأحكام التفصيلية؟ يعني هل القرآن يحتوي أحكام تفصيلية بالمعنى الثقافي اللي احنا بنستخدمه حاليا الآن، أو بمعنى الحكم بالمعنى الشعبي اللي احنا بنستخدمه الآن، أم الحكمة لها مفهوم أوسع من ذلك؟ يعني في بعض التعريفات في الحكمة أن هي أن أنت ممكن أي نص حكمة هو النص الذي يتجاوز التاريخ أو الزمان والمكان، كلما تجاوز هذا النص استطاعت الجملة الحكمة إن هي تتجاوز الزمان والمكان فهي نص من نصوص الحكمة. يعني كلما عاشت أطول فترة ممكنة حتى لو آلاف السنين فده شيء عظيم جدا، فنقدر نسمي تلك الجملة هي من نصوص الحكمة. فالقرآن كان موصوف أنه هو كتاب حكمة، فيتجاوز الزمان والمكان ولا يخوض في التفاصيل. وهناك تفسير آخر للحكمة قال لك إسقاط المقولة على الواقع، يعني أنت تسقط المقولة أو تسقط الصفة على الواقع المعايش اللي أنت عايشه حالياً أو المعاصر. فمثلاً متى تغضب ومتى تكون حليم، متى تصبر ومتى مثلا تخدم على فعل شيء أو تتعجل شيء. قال لك إسقاط استخدام المفهوم أو الكلمة بطريقة حكيمة في وقت معين وبطريقة معينة تلك من الحكمة. هذه هي الحكمة، إمتى تغضب وإمتى تكون حليم، إمتى تتعجل وإمتى تصبر، هذه هي حكمة. ولذلك سمي بعض الناس حكماء لأنهم يتحكمون في مشاعرهم أو يتحكمون في دوافعهم. فأنا كنت عايز الأستاذ أحمد يربطنا، هل فعلا تناول تلك المفاهيم في مقاله أم لا؟ شكرا. شكرا يا أستاذ. شكرا لك أحمد يوسف. شكرا لشادي الإضافات. يعني هي الحكمة بالنسبة لعلاقتها بالفلسفة، ففي ناس بتعرف الفلسفة إن هي حب الحكمة، الفلسفة حب الحكمة. بالنسبة لعلاقة الحكم والحكمة فدي شغلتني مدة وبحثت عنها كثيرا، لأن الجذر هو حكمة. فلقيت معلومة بس أنا مش متأكد منها، يعني ان بيقول لك حكمة اللي هي بالفتح، كل الحروف بالفتح دي المقصود بها الحكم، لكن حكومة بضم الكاف هي دي اللي بتجيب الحكمة يعني. وان كنت طبعا محتاج احمد خفاجة يأكد لنا على الايه، على الحكاية دي. اما حكاية اسقاط الحكمة على الافعال والتعامل معها وعلى الامر الواقع، فده شيء قوي جدا ومشار إليه في المقال، بس باختصار شديد يعني. حتى في تعريف مجمع اللغة العربية إن هي صواب من قول أو فعل أو عمل، فالعمل الصواب طبعا اللي الإنسان بيكون متحكم فيه في مشاعره، ما تبقاش هي الحاجة الوحيدة الفيصل في الموضوع يعني. فهو المقال جاب تعريفات كثيرة لكن مختصرة شوية. وشكرا يا شادي. شكرا. شكرا ليك. أحمد خفاجي تفضل. هو عموما حكمة وأفضل على العقل في القرآن الكريم، يعني عقلة من الدابة والحكمة وحكم من الحكمة اللي هي اللي جامل بيحكم الدابة بتاعها، وبرضو إنها اللي فيها نهي وأصحاب الحجر اللي فيها منع. فيبنو ثقافة عربية اللي تعريف في العقل بأنه ملكة بتمنع من الفعل، بتمنع من الفعل اللي فيها منع، يعني فيها حجر. وده رد على شادي لما كان بيقول إن في حاجات بدأت مجردة، بس مش موضوعنا بقى دلوقتي يعني. إنما أنا كنت عايز أسأل أحمد يوسف وخليف معايا، لو أنا عايز أدور على مضاد للحكمة، يعني عكس الحكمة مقابل الحكمة، يا ترى هيكون إيه؟ السفه موجود في المقال برضو، السفاهة أو السفه يعني. لكن هو معلش يا أحمد، أنا عايز أسأل عن الحكمة والحكم، الحكم والحكمة. الحكم اللي هو المقصود بها الأحكام يعني، هو ليه نفس الجذر ولا فعلا اللي قال لي حكاية ان حكومة دي خاصة بالحكمة وحكمة خاصة بالأحكام والحكم؟ طيب أحمد الميكروفون بتاعه فصل أصلا، فهو على ما يرجع لنا. وفي يعني نقطة بقى عايز أشير إليها، بما أن محمود عماد وأسماء لسه ما جوش، أنه في إشكال محتاج تتعامل معاه، وهو الفهم اللي قدمه الشافعي وانت تناولته في المقال، اللي هو ايه؟ تفسير ان الحكمة هي السنة، هي افعال النبي، هي ان يبقى فيه من النبي جانبين نزل وحي عليه، الجانب الاول اللي هو القرآن، والجانب الثاني اللي هو ايه؟ الحكمة. انزلنا عليك الكتابة والحكمة. فهو جعل كده انه افعال النبي ذاتها هي آتية من وحيا من الله، ما يبقاش بقى ايه النبي بيتصرف كبني آدم بيعيش في القرن السابع الميلادي في جزيرة العرب متأثرا بالثقافة وبالتاريخ وبالاحتياجات بتاعة الواقع. لا، افعاله كده اصبحت وحيا، وبنى على ذلك، يعني ده جزء مهم. حتى ابن عاشور لما هو بينقد، ابن عاشور طبعا مالكي فهو ممكن ينقد الشافعية كويس يعني، انما الشوافع هيقفوا له يعني. هنا بقى مسألة ايه؟ ليه الامام الشافعي بيجعل الجذر بتاع كلمة الحكمة وان هو يبقى هو ليه السنة؟ علشان نأسس لحجية احاديث الاحاد. أربع أخماس المنظومة الفقهية كلها قايمة على استنباط قواعد وأحكام من أحاديث الإيه؟ أحاديث الأحاد. فده عمل في مشكلة هي اللي دفعت الشافعي إن هو يعمل كده. إيه هي المشكلة دي؟ إن أنت برضو طول الوقت كده لما هتحاول تدور على ضوابط للسلوك، بتحاول تدور على ضوابط للسلوك من النصوص، فتصرفات البني آدمين ليس لها نهاية. يعني الأمور اللي هي محتاجة ان احنا نقرر فيها بقى حلال وحرام، لو احنا مشينا بقى بميزان الحلال والحرام، كل يوم عندنا جديد في الحياة، خصوصا بقى في 250 سنة ولا 300 سنة الأخيرة. فالنصوص محصورة محدودة، لو اتكلمنا عن آيات المصحف مثلا اللي هي بيسموها آيات الأحكام، يعني يختلف العد بقى من 300 ل 500. لو قلنا 300 يبقى احنا بنتكلم على 300 من ايه؟ من 6236. لو بنتكلم على 500 برضو 500 من 6200، يعني واحد من كل 12 يعني. فالنصوص محدودة ووقائع الحياة غير محدودة، لذلك اتساع سعيا الى ان احنا ندور على مصادر لايه؟ ناخد منها ضوابط للسلوك. فمن هنا منطق الشافعي لتاسيس حجيه احاديث ومرويات الاحاد، انه يعني ناخدها في الحسبان وناخد منها احكام. طيب هل الحل بتاع الشافعي ده حل؟ لا، بعد الشافعي بقرن ونص برضه عندنا مشكلة. من هنا جاء الأمر والسعي، أنا وسعت شوية عن مقال أحمد طبعا وعن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بس عشان مدام احنا قدامنا وقت يعني. كان الأمر أنه محتاجين لا حتى كمان هذه النصوصية، لأنك انت هتيجي مثلا تقول ايه شرب المخدرات، شرب السجاير، تدخين السجاير حلال ولا حرام؟ ما فيش، مش هتجد نص لا في مرويات النبي ولا في في في احاديث المنسوبه له ولا في ايات القران ما يقول لك ايه تدخين السجاير حرام. محتاجين ناخد ايه، نعمل قواعد عامه. من هنا جت فكره المقاصد، انه السعي ان احنا بقى نوصل الى عباره عن احكام مجرده تساعدنا، يعني نستنبطها من النصوص تساعدنا ان احنا نوقعها بقى الكلام اللي بيتكلم عليه شادي وشارع الشادي. هذه بقى المجردات ننزلها على الايه، على الوقائع. فجاء من هنا مبحث المقاصد والاحكام الكليه محاوله للخروج من ازمه الايه، الفقه. ولذلك اهو احنا دلوقتي في القرنين الاخيرين ولا ثلاث قرون الاخيرين، الشاطبي اللي هو يعني ايه كتب الكتابات بتاعته وتم نسيانه لمدة 5-6 قرون، بيتم استعادته الآن بعنف، مش بعنف يعني بقوة، من أول محاولات محمد عبده للإشارة إلى كتاباته، اللي عمله بقى إخواننا في المغرب وفي تونس من السعي للمقاصد. إذن نقطتي اللي أنا بحاول أقولها لدي دلوقتي إن هناك أزمة طول الوقت، لأن إحنا أسسنا للنصوصية إن كل حد بيجيب جديد لابد أن يأتي بنص أو بقياس على نص أو بواقعة قد سبقت. يبقى ده معناها إيه؟ إيه الإشكال اللي هنا؟ الإشكال اللي هنا إنه معناها إن مفيش جديد هيجي، إن كل جديد يأتي الآن له أصل سابق نقيس عليه أو واقعة حدثت يمكن أن نقيس عليه. يبقى العالم بيدور في إيه؟ في دايرة، وقائع الدايرة، وكل اللي بيحصل إيه؟ إن هي نفس المسرحية بس بيتغير بيتغير الممثلين اللي بيقوموا بالأدوار. صراع بين إبليس وآدم وحواء هو نفس الصراع اللي حصل بين النبي والمشركين وأهل الكتاب، هو نفس الصراع اللي بيحصل دلوقتي مثلا وهكذا. يبقى إذن في عندنا أزمة اللي هي أزمة النصوصية، اللي هو إيه، لا اجتهاد مع النص. هنا بقى بينا نستنبط قواعد كلية مش قايمة بقى على نص مباشر كمان. يعني كل المذاهب الفقهية، يعني إيه مذهب فقهي؟ ماذا بالفقهي؟ إنه أصبحت هناك مجموعة من القواعد، كيف يتم استنباط الأحكام من داخل النصوص. أنت بتروحش كده تمسك كل آية ولا كل حديث وتجيب الحكم، لابد أن تتبع طريقة معينة في التفكير، سواء أنت كنت في المذهب ده أو المذهب ده أو المذهب ده. ولذلك هي دي الجملة الأخيرة اللي أنا هقولها، سعي أحمد بن حنبل أصلا من البداية كان سعيا ضد هذه المذهبية اللي هي قايمة على إيه، على ان يبقى فيه قواعد فكريه مجرده مستنبطه ومستخدمه من المنطق السوري مثلا، ان نخضع النصوص له. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يرجع للنص مباشره. لذلك حتى كمان مرويات احمد بن حنبل ممكن تجد في المساله الواحده 12 راي مختلف، 12 مرويه، مش راي بقى يعني هو رايه هو بس، 12 مرويه مختلف. وده برضو الصراع اللي قايم الآن ما بين السلفيين الذين يسعون إلى أن يعودوا إلى فقه الدليل، دليل المباشر يعني، وبين المؤسسات الدينية اللي استمرت زي الأزهر والزيتونة وأم القرويين والمؤسسات دي اللي قايم عليه لا أنت ما تقدرش تخش كده تاخد المعاني من النص مباشرة، لابد أن تتبع قواعد تفكير معين. لأنك أنت إيه، ممكن تاخد نص في نص آخر بيضربه، لكن القاعدة، والكلام ده قاله أحمد يوسف مرة في النقاشات، القاعدة الفقهية مستنبطة من عدة نصوص وليس من نص واحد. أنا بس كنت بحاول أفتح مجالات للحديث والحوار، فأحمد خفاجي اتفضل. هو كلام حضرتك انا معلش كنت خرجت ورجعت تاني، له علاقه برضو بنقطه ذكرها احمد يوسف في المقال بتاعه، نقطه التفرقه بين العقل والنقل طب ما هو انا احمد بن حنبل وهو بيختار نص معين وكده يعني بيعمل عقله برضو، يعني هي المشكله كلها في اعمال العقل. النقطه الثانيه ان النصوصيه مش بس عند السلفيين اللي احنا زي ما بنضرب بهم المثل في النصوصيه، انا لما ارجع لنيتشه واقول موت الاله ما انا برضو نصوصي، ما انا برجع لنص نيتشه، او يعني اقصد اقول ان لو عممنا النصوصيه شويه هنلاقيها طاغيه في الثقافه العربيه، سواء كانت النصوصيه ديت نصوصيه بتعود الى الى الى سلف المسلم او السلف التراثي يعني او السلف الحداثي اللي موجود. فانا شايف ان في سلفيتين يعني، وشايف ان هم عملتين لنفس ان هم واجهين لنفس العمله، الاثنين فيهم سلفي والاثنين بيقيدوا الابداع بصراحه يعني، فما فيش فرق كبير قوي بينهم. بس احمد يوسف هو برضو هو قبل ما احمد يتكلم بس اقول حته برضو، هو الفصل ما بين العقل والنقل ده فصل صوري، ما هو حتى يعني احمد بن حنبل اللي هو بيجمع نصوص ده ما هو بيعمل عمل عقلي، اخونا ابن تيميه ولا اي حد من الجماعه ابن القيم الجوزيه يقوم بعمل عقلي، ما فيش الفصل. هو بس هي نوع العقل ايه، هو هل وعقل بيكرر وبيردد ولا عقل بيحاول ايه ينقد ويبدع ويجيب جديد. فالعقل والنقل دي اسمها، انا بشوف انها اسمها ايه سوري. احمد يوسف اتفضل. يعني انا عايز اقول لما الواحد ينحاز لقول من الاقوال، لو انا على وعي بهذا القول واقدر اعلل انا انحزت له ليه، فخلاص ده تفكير عقلاني سليم يعني. لكن لما انحاز للنص بس وانا اعمله واساله انت بتعمل كده ليه، يقول لي ورد كذا كذا وخلاص يعني، وهو جامد على هذا مع انه قد يكون منافي، ما فيش في ذهني امثله حاضره يعني، لكن قد يكون الحاجه اللي بيعملها دي منافيه تماما للعقل يعني، بس هو بيعمل لانه سمع ان فلان بيقولها او فلان عملها انفا يعني. لكن طبيعي ما الواحد مش هيأتي بجديد 100% ده يقول جمال يعني هو من الممكن ان الواحد يبدع لكن مش هيجي جديد، لا معظم الاقوال قيلت قبل ذلك. فانا المهم ان انا الحاجه اللي انا هنحاز ليها اكون مقتنع بيها، انا منحاز واعرف افسرها انا منحاز ليها ليه يعني، على حسب ما فهمت يعني. وشكرا. شكرا ليك. محمود مصطفى اتفضل. السلام عليكم يا جماعه، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. هو يعني انا متهيألي ان في برضه حته الكلام على النص دي وما يطلق عليه سلطه النص في التباس شويه، لان الحقيقه احنا ما عندناش نص واحد، احنا بنخضع لمجموعه نصوص، والاصح من وجهه نظري ان احنا نرتبها في مستويات، احنا عندنا اكتر من مستوى للنص. اتصور ان المستويات النصيه دي ممكن احنا نرتبها في 5 مستويات متتاليه، في زعمي ان احنا حاليا في المستوى الخامس، بمعنى لو قلنا ان النص هنا حتى عند كل الفقهاء الاوائل اللي هم اصحاب المذاهب او المجتهدين، هو كان بالنسبه لهم كلمه النص تعني النص القراني والنص النبوي، الاثنين دول كان هم المصدرين الوحيدين بالنسبه لهم، لان هم يعني بادين من الصفر، فالبدايه عنده هم النصين دول. كل نص من دول، النص القراني يعتبر في المستوى الاول من حيث ايه، من حيث درجه ثبوته، لان هو القطعي الثبوت. بالنسبة للدلالة في كده وفي كده، في منه قطعي ثبوتا وفي ظني، أسف، قطعي في الدلالة وظني في الدلالة، يليه في المستوى بس مش بمعنى أنه درجة واحدة بس، لأنه مستمد منه هو النص النبوي، لأن طبيعي أن النص النبوي يتبع النص القرآني، القرآن هو يعني القرآن نزل الأول والنبي عليه الصلاة والسلام إما أنه بيفسره أو بيكمل أو بيوضح ما ورد فيه، فده المستوى التاني. برضو من ناحية الثبوت في منه قطع ثبوته، وإن كان درجة ثبوته بشكل عام نقدر نعتبر إنها أقل في قطعية الثبوت من النص القرآني، والدلالة هو بالعكس بقى، هو دلالته أكثر قطعية يعني القطع الدلالة في النص النبوي أكثر من الظن الدلالة، فعشان كده احنا حطيناه في مستوى تاني. بعد كده المصدرين دول كانوا هم المصدرين الأساسيين عشان الناس تبتدي تفكر. ابتدى يطلع عندنا في المستوى الثالث اللي هم المجتهدين اللي هم عايزين يفهموا النصين اللي فوق دول، فابتدوا يشوفوا فهمهم ازاي، ابتدوا يحطوا قواعد في الأصل هي مبنية على قواعد منطقية، يعني قواعد تفكير منطقي، ان هو في الأول مثلا كان لازم يرجع لمدلول اللغوي باعتبار ان النصين يخضعان للمدلول اللغوي، ابتدى يرجع لأسباب النزول أو الأحداث اللي قيل فيها النص النبوي، فده كان منطقي. ابتدى يحط قواعد في أساسها كان قواعد منطقية للاستنباط من النص الأول والنص الثاني عشان يعرف الحكم في الآخر. المستوى الثالث ده كان فيه فور عقلية أو ثور عقلية معتمدة أساساً على قوة المنطق، والقوة المنطق ده وسلامته واللي تم عن طريق أنه هو كانوا بيطرحوا الأفكار، وفي الفترة دي اللي هي نقدر برضو في حاجة أن المستويات دي فيه منها فواصل زمنية. في الفترة المستوى الثالث دي كان ودي استمرت فترة زمنية ربما يعني لحد القرن الخامس الهجري اللي هو كان فيها اجتهاد، والأفكار كانت بتتصارع مع بعضها وبيستقروا في الآخر على القواعد المنطقية اللي هم يقدروا يستنبطوا منها، وابتدى كل مجتهد أو كل مذهب عشان الناس ما تلخبطش في كلمة مجتهد يعني يبقى له برضو في قواعد عامة بتحكمهم، وفي كل مذهب ابتدى يحط برضو بعض القواعد اللي ممكن تختلف مع المذاهب الأخرى، ولكن كلهم كانوا قابلين بعض، ما فيش حد فيهم قال ان ده صح وده غلط، لكن كل واحد شاف الصح من وجهة نظره ولم يعني يعارض على المخالف أو يعترض على المخالف. يعني أنا مش عايز أطول في يعني كل مستوى فيه كلام، بس المهم إن المستوى الثالث ده كان يعتبر ثورة عقلية ودانا يعني أظهر قدرات عقلية كبيرة جدا يعني تستحق الاحترام. يعني اللي حصل بعد كده إن ابتدى من القرن الخامس الهجري ابتدينا نوصل للمستوى الرابع اللي هو ابتدى كأن الثورة العقلية دي ابتدى يحصل لها بقى نوع من الديجريديشن، ابتدت تضعف تضعف تضعف، وابتدى الأجيال اللي تطلع بعد كده ابتدت تتشغل في العطاء اللي عملته الجيل اللي قبل كده أو الأجيال قبل كده اللي هي بتاعت المستوى الثالث، فابتدوا يخشوا في مرحلة إيه؟ إن إحنا بقى نبص في اللي ادهولنا ده، يعني ابتدوا هم في المستوى الرابع ده ابتدى يبص في النص اللي جاي من المستوى الثالث اللي هو أصلاً مستمد من المستوى الأول والثاني، فابتدينا نخش في الحواشي وابتدينا نخش في الشروحات وابتدينا ابتدت العملية تكتر، وابتدى هنا شوية شوية ابتدى يتوقف الفورة العقلية دي والثورة العقلية ابتدت تضعف، وابتدى الناس تخش في النص الثالث أكتر وأكتر، وابتدى هنا برضو التحزب، وابتدى اللي كانوا في المستوى الثالث مش يعني ما بيعترضوش على بعض أو ممكن بيتناقشوا مع بعض ويختلفوا ولكن بيقبلوا بعض، ابتدى يظهر التمذهب في المستوى الرابع، وابتدى الخلافات المذهبية لأن كل واحد ابتدى يتحزب لوجهة نظر، وابتدى هنا كل مادة على فكرة حاول تنتهي بقى حاول تنتهي بقى انت عمال تبتدي. لا يعني عايز اقول لك المستوى الرابع وصل لايه اللي هو ابتدى يعني هنا علشان اسماء دخلت معانا عشان هتقدم مقالها هي كمان. طيب عموما يعني اللي عايز اقوله ان احنا في المستوى الخامس اللي احنا وصلنا له احنا مش شايفين خالص، احنا بنتكلم عن النص مش شايفين النص الاول ولا الثاني، انت شايف ولا حتى الثالث، انت شايف منتج النص الرابع اللي هو يعني شروحات واقوال، وان هو اي حد بيجي يقول اي حاجه فهو بيرجع للنص الرابع حتى من غير ما يرجع للنص الاولاني، وفي امثله كتيره قوي يمكن الوقت ما يسمحش بيها بيقول ان احنا بنتعامل مع نصوص مش موجوده اصلا، مش فقدنا الرحابه اللي موجوده في النص الاصلي اللي هو الاول والثاني، وابتدينا احنا في مشاكل ناتجه من مشاكلنا مع المستوى الرابع والثالث. يعني يمكن في وقت تاني نقدر نخش في التفصيله ديت اكتر، لكن عشان اللي هيتكلموا النهارده يمكن ده عايز وقت اطول شويه، فاشكركم يعني. شكري ليك. وبرضو محمود مصطفى بيقدم تصور عن تاريخ وما حدث، بس التصور ده برضو مش تاريخي، يعني هو في عناصر محتاجه تتفكك فيه لكن مش وقته الآن. هنستكمل الحوار حوالين النصوصية ديت لأن دخل معانا دلوقتي أسماء السيد أو أسماء زكي. فأسماء الميكروفون بتاعك شغال؟ ألو أيوة سامعينك دلوقتي. أيوة هو شغال. طيب احنا دلوقتي احمد يوسف قدم الورقة بتاعته وكنا بندير نقاش حواليها، فلو انت عندك استعداد تقدمي نبذة عن المقال بتاعك تفضلي. تمام. انا بس عشان في الشغل فايه هقدم بسرعة وارجع تاني نفسه. اوكي انا مبدئيا هي الورقة بتاعتي كانت على كانت بتبحث في فكرة اللجنة لجامعة القرآن في عهد عثمان. أنا ابتديتها بأن أنا عايزة أعرف يعني السؤال اللي شغلني نتيجة للقراية بتاعت توتر القرآن للجزء بتاع الفاتحة اللي كان فيه جمال كان متناول فيه اللجنة لجامعة القرآن من أيام عثمان، وبعد كده نتيجة لقراية برضو مقال تاني كان بي كان بي يعني المقال التاني ده كان لواحد اسمه محمد مقصدي مغربي يعني، بس هو كان بيشكك شوية في الإجراءات اللي تم بيها اختيار اللجنة. فأنا قلت هدخل في المقال ده إن أنا أبحث في ليه فعلا تم اختيار اللجنة، بس مش بهدف إن أنا عايزة أوصل لتشكيك أو إن أنا أشكك في اللجنة دي أو أي حاجة، بس أنا عايزة أعرف فعلا هي اللجنة دي تم اختيارها إزاي. فبدأت بإن أنا شفت اللجنة، وبعدين هي اللجنة مكونة من 4، بس قبل ما ابتدي على اللجنة لقيت نفسي ان انا مضطرة اشوف برضو الجمع اللي حصل الاول في عهد ابو بكر الصديق. ففي عهد ابو بكر كان تم جمع القرآن بس، يعني تم جمعه بقى انه كل حاجة كانت كتب عليها القرآن، واللي قام بالجمع ده كان زيد بن ثابت. فهو في وقت ابو بكر كان زيد بن ثابت في العشرينات، وده كان اول جمع، وساعتها جمع القرآن ان هو كان بيقعد على باب الجامع، وكان كل اللي بيجي يعني بيجيب له آية كان لازم يتأكد منها عن طريق 2 شهود إن هم الآية دي فعلا تم كتابتها وقرأتها على الرسول في العرض الأخير. فده كان الجمع الأول. وفي قصة الشهيرة بتاعت الآية الأخيرة اللي في سورة التوبة اللي هي في الآخر ما لقاش غير واحد بس، بس أنا مش متذكرة اسمه دلوقتي لأن المقال مش قدامي. كان اللي هو كان واحد بس هو اللي شهد عليها، بس ده كان الرسول شهد يعني شهد له ان شهدته باثنين، فبكده حطت الآية دي في المصحف. ده كان الجمع الأول، كان جمع بس مجرد ان هو جمع للعسب النخيل الجلود كل حاجة كانت كتب عليها القرآن واتحطت عن وكان عند سيدنا عمر وبعد كده عند حفصة. جي عثمان، فأهل عثمان كان ابتدى بقى الإسلام ينتشر أكثر، فابتدى كل مصر من الأمصار يبتدوا يقروا بالقراية القراية السايدة عند كان فتحوا يعني الأمصار دي، فكان في أهل الشام ليهم طريقة، أهل الكوفة ليهم طريقة، فابتدى يحصل نزاعات عشان نحافظ على وحدة المسلمين. فساعتها حذيفة بن اليمان طلب من عثمان بن عفان جمع القرآن بقى ونسخه، بحيث ان كل مصر من الأبصار دول يبقى عندهم النسخة اللي جاية من المدينة، وتبقى النسخة دي يعني معترف بيها بقى، هي دي اللي معترف بيها، دي اللي واخدة الاعتماد. حصل اللجنة اللي جمع الدكتة على رأسهم برضو زيد بن ثابت، هو نفس زيد بن ثابت اللي جمع القرآن مع أبو بكر الصديق ومعاه 3 تنين، سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث والرابع مش مهم دلوقتي، ما هي اللجنة المعلومات كلها موجودة يعني. عبد الله بن الزبير. طيب الثلاثة دول احنا زيد بن ثابت كان في العشرينات وقت أبو بكر، ودلوقتي في الثلاثينات، فهو كان في عمره حوالي 10 سنين لما الرسول دخل المدينة. ومن التساؤلات بقى اللي بيثيرها البحث ده يعني ليه زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت هو اللي تم اختياره، هو أنصاري وكان ساعتها عمره 11 سنة لما الرسول دخل المدينة، فليه زيد بن ثابت؟ ليه مش حد تاني زي أبي بن كعب أو سعد بن أبي وقاص؟ إن هما كانوا سعد بن أبي وقاص كان حاضر القرآن في قبل الهجرة وبعد الهجرة. مفيش سبب يعني لقيته في الحتة دي، أكتر من إن هو سبب اللي بيتقال، يعني إن ده كان كتاب عبد الفتاح القاضي عن تاريخ المصحف الشريف، إن لما عرف عن زيد يعني من ورعه وتقواه وحسن خلقه والكلام ده كله، فهي كلها يعني صفات موجودة برضو في بقية الصحابة. لو إحنا بنتكلم على حسن الخلق وبنتكلم على الورع والتقوى، فهي موجودة برضو عند باقي الصحابة بحسب ما ورد في السيرة. تاني حاجة بعد كده، الثلاثة التانيين دول كلهم كانت أعمارهم ما بين سنة أو ما بين سنتين أو لسه مولودين لما الرسول برضو دخل المدينة. فيعني حد كان عمره سنة، وحد كان لسه مولود كان لسه بيتولد، وحد كان عمره سنتين. فبرضو ليه اشمعنا الثلاثة دول برضو دونا عن أن في صحابة تانيين كتير كانوا حضروا برضو مع الرسول القرآن في مكة وفي المدينة. البحث أكتر بقى في الأسامي دي، لقيت أن يعني اللي هو عبد الرحمن بن الحارث ده كان عمره يعني حوالي سنة لما الرسول دخل المدينة، كان عمره 10 سنوات عند وفاة الرسول. أمه مثلا كانت فاطمة بنت الوليد، فاطمة بنت الوليد دي اللي كانت زوجة عثمان بن عفان قبل الإسلام. ما بحثتش أكتر في الحتة دي علشان أشوف العلاقة، بس يعني البحث شوية في الموضوع، لأن الثلاثة دول علاقتهم قوية يعني بعثمان بن عفان. طيب الشروط اللي حطها عثمان للجنة إن هما مش هيكتبوا في المصاحف أي حاجة إلا بعد عرضها على الصحابة جميعا، ويتحققوا إن القرآن ده لم ينسخ، لم تنسخ تلاوته يعني، واستقر في العرض الأخير على الرسول. وفي حالة اختلاف اللجنة، حالة اختلاف القرشيين الثلاثة يعني عن زيد بن ثابت في شيء من القرآن، لو اختلفوا هيكتبوه باللسان قريش، لأن حسب كلام عثمان إنما نزل بلسانه. وده حصل فعلا لما جم اختلفوا في قراءة كلمة التابوت، زيد كان بيقرأها التابوت والقرشيين بيقرأوها التابوت، ففي الآخر كتبت على لسان قريش. طيب السؤال بتاع لماذا اختار عثمان هذه الأسماء، يعني هو برضو ما لقيتلهوش سبب زي ما أنا قلت، غير أن الأول ده اللي ورد لنا يعني في المرويات وفي كتب السيرة وكده، إن هم كانوا مشهور ليهم إن هم حفظوا القرآن، عبد الرحمن بن الحارث وزيد بن ثابت، وإن حفظت القرآن بسرعة، وإن وبالذات وزيد بن ثابت كان الرسول كان بياخده معاه في كان يعني طلب منه يتعلم لغات كتير، وكان بيتعلم بسرعة والكلام ده كله. بس يعني إيه نظرا يعني، وفي الآخر برضه هم إيه يعني في حفظ القرآن مقارنة بالتانيين، مفيش برضه لسه أي سبب، مفيش أي حاجة أفضلية ليهم يعني عن باقي الصحابة. طيب هنيجي بعد كده إن هم بعد ما جم بعد ما تم الجمع ده وتم ونسخ المصاحف، كان في بقى مصاحف تانية طبعا اللي هي اللي كانت عند الصحابة، زي مصحف عمر ومصحف عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب. المصاحف دي تم حرقها كلها علشان في الآخر نعتمد نسخة لجنة عثمان بس، هم كان فيها اختلافات برضو يعني من الحاجات برضو الأسئلة بالنسبة لي يعني، اللي هي برضو لسه ما يعني ملهاش إجابة، بس هو يعني ما هي في يعني المصاحف دي فيها حاجات كتيرة كانت هم بيقولوا إن هي مختلفة عن نسخة عثمان، بس في نفس الوقت هي كانت فيها اتفاقات ما بينها وما بين بعضها، بس الاختلافات مكررة في أكتر من مصحف يعني، فليه ما أخدش بيها؟ وفي الآخر إن برضو يعني إن تم الأخذ بقراءات تانية بعد ما تم النسخ وكده، واتحرقت كل النسخ التانية ما عدا النسخة اللي كانت عند حفصة، دي اللي اتحرقت بعد وفاتها، اللي أخوها اديها عبد الملك بن مروان واتحرقت بعد وفاتها. كل المصاحف دي بقى اللي هي النسخة الجديدة تم إرسالها للأمصار، وتم ونسخة فضلت اللي هي المصحف العثماني اللي فضلت في المدينة، اللي فضلت مع عثمان دي اللي كان بيقرأ منها. طيب في الآخر بقى يعني اللجنة دي هي اللي حددت القرآن اللي احنا بنقرأ لحد دلوقتي، بقى تشكيله بقرايته طبعا بالقراءات المختلفة بالحاجات دي كلها. يظل السؤال بقى اللي أنا ابتديت بيه اللي هو ليه تم اختيار اللجنة، السؤال ده ما لقيتلهوش إجابة. ممكن الحاجة الوحيدة اللي كانت يعني مثيرة شوية إن هو كانت علاقات يعني العلاقات ما بينهم، كانت قوية، فهو ده اللي ممكن يكون إن تم اختيار اللجنة بناء على علاقات النسب، بناء على علاقات الصداقة ما بينهم، القرب يعني من عثمان بن عفان. ده اللي يعني نقول ايه، ده استنتاج من البحث بس. شكري ليكي. طيب انا عارف طبعا انت في الشغل وهترجعي تاني للشغل، فلو قدامك مثلا 5 دقائق معانا كمان، لو حد عنده استفسار او سؤال يتفضل. هو طبعا مش عبد الملك بن مروان اللي كان موجود، هو كان العامل على المدينة، العامل على المدينة يعني، هو اللي راح اسمه الحكم، هو اللي راح خد الأوراق من أخو حفصة. أحمد يوسف اتفضل، اعمل أميوت يا أحمد. شكرا لأسماء على الجهد المبذول في المقال. هي كانت في تساؤل، هي كانت بتسأل عن اللجنة اللي هي في عهد سيدنا أبو بكر، ففي كتاب اسمه وثاقة نقل القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، محمد حسن حسن جبيل، مكتبة الآداب. هو كان بيناقش الحتة دي بالنسبة لزيد، بيقول بالنسبة للجنة بتاعت اللي شكلت أيام أبو بكر، فكان سيدنا عمر بيجلس جنب زيد على باب المسجد يتأكد من الحاجات اللي هم بيجمعوها. بالنسبة لزيد، هو جايب قول هنا ان ابو بكر ذكر في بنود الأهلية انه قال في عبارة تكليفه لزيد، إذ قال له انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دي البنود اللي هي ايه اللي ذكرها. هو الحقيقه كتاب كويس، جامع في تاريخ الصحابه كلهم اللي هم جمعوا القران يعني، لكن في حته سيدنا عثمان وبعض الصحابه، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تولى الحكم كان سيدنا عمر مانع الصحابه من الطلوع من المدينه، فلما جه عثمان سمح للصحابه انهم ممكن ايه يطلعوا في الاماكن اللي هم عايزين يعيشوا فيها، فكان بعض كبار الصحابه مش موجودين في المدينه انذاك يعني. وزيد طبعا حضر كان من كتاب الوحي، وحضر اللي هي العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشكرا جزيلا. شكرا لك. أسماء لو عندك تعليق. هو شكرا على الكتاب، على معلومة الكتاب اللي هو بتاع نقل النص القرآني. أنا يعني عارفة حتة إن هم ما كانوش موجودين في المدينة ساعتها، بس يعني هو سبب، يعني عايز اقول ان هو ممكن لو كان تم استدعائهم لحاجه زي كده هم كانوا هيجوا، خصوصا ان هم عندهم اوريدي المصاحف بتاعتهم، وكانوا قراءاتهم كانت منتشره في الدول اللي فتحوها، في الامصار اللي فتحوها زي الكوفه والشام والمناطق دي كلها. فهم ما كانوش يعني ما اعتقدش ان ده كان سبب، او ما وردش يعني برضو ما وردش ان هم تم استدعائهم او تم طلبهم لحاجه زي كده وما جوش. طيب مش عارف يا احمد انت لسه عارف ايدك تاني ولا ايه؟ اتفضل. طيب طيب بنشكرك على المداخله ديت، و شكرا واسفه معلش ان انا اتفرقوا. مع السلامه. اكمل اتفضل. شكرا شكرا يا جمال. انا بقول يمكن يكون كان مقصود يعني اختيار الشباب اللي هم ما عندهمش، ما حدش فيهم عنده مصحفه اذا صح التعبير يعني، حتى عشان ما يبقوش يعني ما اعرفش اذا كان عشان يبقى في درجه من الحياد، او يمكن حتى عشان نتجنب، يمكن عثمان اراد انه يتجنب ان يبقى واحد زي عبد الله بن مسعود مثلا. هو كان معروف ان عنده المصحف بتاعه وبعض قراءاته اللي ممكن عليها خلاف، ان هو يبقى الشخص اللي بيعمل هذا الامر يعني، والله اعلم يعني، ربما ده بس خطر في بالي دلوقتي يعني. الله اعلم. احمد خفاجي اتفضل. هو الجامع الاول اللي تم على ايام ابو بكر والمحفز ذهب الى حفصه بنت عمر، ايه المبررات يبقى في جامع تاني ايام عثمان بن عفان؟ يعني المفترض ان ابو بكر جمع المصحف، خلاص جمع القران وجمع المصحف، والمصحف مبدا حفصه، وزي ما احدى المستشرقات ما اعرفش انجلي كامري ما اعرفش هي ولا مين اللي قال، لا مش كان محمود مد اشار الى كده في احد مقالاته. طب ايه ده بقى ان ابو بكر جمع القران في مصحف بيوديه عند حفصه ليه؟ المفروض ان هو جمعه عشان مبررات اللي قالها عمر، ان الناس في الحرب حروب الرده ماتت والقراء الى اخره. فالمنطقي ان هو هيجمع القران في مصحف ويشوف، ان اللي عمل عثمان كان المفروض ابو بكر هو اللي يعمله. فانا بصراحه موضوع جمع القران ده فيه روايات كتير قوي متضاربه، والموضوع مش هيقترب من الحقيقه الا لو احنا جمعنا الروايات وعملناها غربله على وعي معينه نبقى متفقين عليه. انما حتى الان مش عارف. طب ما هو المصحف موجود عند حفصه، ايه الداعي لاعاده كتابه المصحف مره اخرى؟ هل ممكن يبقى في احداث جرت مثلا غيرت في ادوات وتقنيات الكتابه، وهل في تطور حصل في الكتابه مثلا في الرسم الكتابي، يعني بحيث ان المصحف موجود كصوت بيقولوا الناس شفويا، لكن في تطور حصل في تقنيات الكتابه فكانوا عايزين يكتبوه بالتقنيه الجديده ديت، بس ده مش هيغير في الصوت برضه. فمش عارف في النقطه ديت غامضه برضه في موضوع جمع القران. شكرا. اكمل. والله انا اللي انا فاهمه يعني، وده فاهم الشخص يعني، ان الجمع الاول ده كان جمع للقران كده بس يعني عشان يبقى في مكان واحد، اما جمع عثمان فكان يعني مقصود منه توحيد القراءات، وده وعشان كده يعني حرق بقيه المصاحف، وعشان كده قال اكتبوه بلهجه قريش لو اختلفتوا، غير انه يمكن يكون له علاقه بانه كان عايزه يبقى مرتب مثلا. فده اللي انا فاهمه يعني، والله اعلم. في النهايه برضو هي عباره عن ايه، في سرديه موجوده، والسرديه دي سادت وبيتم تكرارها طول الوقت في الكتب اللي هي بتسمى تاريخ القرآن وتاريخ المصاحف عموما يعني. فعلى حسب هذه السرديه يا احمد يا خفاجي، انه الجمع اللي كان في وقت ابو بكر زي ما اكمل بيقول كده، هو جمع في مكان، لان وسائل الكتابه اللي هو بيقولون عليها اللي بتارد الروايات عليها ايه، بيكتب على الحجر الابيض، وبيكتب على العصب بتاع النخل، وبيكتب على الرقاع بتاع الجلود. فهي ايه، ممكن يكون ده على حسب برضو السرديه اللي سادت جمع في مكان، لكن ما هواش بالصوره اللي هي ايه بين دفتين. الجمع بتاع عثمان بن عفان كان جمع نسخ بين دفتين. وعشان برضو تاخدوا الصورة يعني، تبقوا في الصورة برضو، لان احنا كل واحد بايه لما نقول كلمة جمع بين دفتين بياخد ايه صورة معينة في ذهنه. هقربكم من الصورة ان انت تشوف المصحف اللي موجود في المشهد الحسين في الجامع الحسين، او طب سراي قباي في تركيا. لما تقول مثلا مصحف ومعمول من على الجلد، ده معناها ايه؟ يعني هو بيكتب مثلا بغاب، فانت شوف بحجم الكلمه ممكن يبقى قد ايه. فالمصحف اللي موجود في المشهد الحسيني مثلا، احنا بنتكلم على 700 رقم من الرقوق بتاعه الايه الجلود، 700. فلو عثمان بن عفان بيعمل 4 نسخ ولا 6 نسخ، وكل نسخه 700 وشويه، يبقى احنا كده ايه دخلنا في 3000 رق. منين تجيب 3000 رق في بلد مثلا الدباغه فيها قليله ولا ولا ولا ولا وريفر. اذا في جانب اللي الجمع الاول في في في عهد ابو بكر هو جمع في مكان، لكن القران دايما طول الوقت ريسيتيشن. حتى برضو بعد الجمع بتاع عثمان، الناس مفكره انه الجمع بتاع عثمان يعني اصبحت بقى كل واحد بقى شايل له مصحف 80 كيلو ورايح وجاي بيه، لا، ظل برضو التبادل، تبادل شفاهي من المرويات اللي جايه، ان عثمان بن عفان كان يرسل او ارسل مع كل نسخه من هذه القارئ، هو اللي بيقعد في المسجد الكبير ولا المكان الرئيسي اللي بيتم الصلاه فيه، وهو بايه بيحفظ الناس شفاهيه. فمسائل الجامعة ديت فيها مسائل كبيره جدا. الجانب اللي اسماء ما ذكرتوش وهي كاتباه في المقال، هو الصراع برضو ايه، ان الناس اللي بتتناول الموضوع ده يا اما عايز يشكك في القرآن وجمع القرآن وبقى إيه، والناس اللي بترد عليهم بقى إيه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لا ولحفظه، كله داخلين في سجال جدل ليس جدلا منتجا كمان، بيبقى هدفي ايه بقى؟ لا ده المصحف بتاعك ده قد دخلها التحريف، مش انتوا بتقولوا الكتب بتاعتنا محرفه وقد دخلها مش عارف ايه، انتوا كتابكم ذاته محرف. عايزين بقى نخرج من الدائره دي الى دائره العلم، دائره المعرفه. بغض النظر بقى هندافع ولا هنهاجم، مش هي دي القضيه. القضيه ان احنا عايزين نوصل الى حقيقه، وحتى اللي احنا نوصل اليه هيبقى برضو ايه حقيقه بما تمكننا من ادوات ومن داتا بيس هتوصل لنا. ممكن نكتشف حاجات بعد شوية، ناس تانية توصل لنتائج إيه مختلفة. شادي المصري وبعد منه أحمد يوسف، تفضل يعمل أميوت يا شادي. أنا كنا بس عندي كنت عايز أسأل حضرتك أستاذ جمال، يعني هل السردية بتاعت الجامعة دي أنت شايف أن هي متماسكة؟ يعني هل منهجيتها متماسكة؟ يعني الروايات يعني إيه نظرتك ليها؟ يعني هل انت شايف ان، لان مثلا لما نسمع مثلا ان في روايه بتقول ان كان واحد بس اللي عنده ايتين دول ووجدهم مش عارف فين وهو الوحيد اللي كان معاه، يعني هل دي روايات متماسكه ولا هل هل هل دخل روايات بغرض الطعن في هذا الكتاب؟ وهل هذه الروايات متصوره يعني ممكن تكون من وحي الخيال ام هي واقع؟ ام يعني انت بتتعامل مع سرديه، انا معاك هي السرديه الوحيده الموجوده في جامع القران، بس انت شايف السرديه دي منطقيه؟ يعني كتاب زي كتاب القران مقدس، يعني كان فيه هناك زي ما بيقولوا 120 الف صحابه ولا 130 الف صحابي، وكان يتلى ليلا ونهارا وقيام ليل، ويعني هل معقوله ان يكون في واحد مثلا يدعي ان الصوره دي من القران، واحد تاني يقول لك لا مش من القران، وان الصورة دي كانت دعاء ما كانتش من القرآن؟ يعني انا شايف ان هناك في طعن في الروايات في المصحف، وهذا يعني لا يقبله عقل. يعني انا ما اعرفش، يعني انا مش انا عندي تشكيك كبير في موضوع جمع الروايات. طيب هل انت شايف ان الرسول ما اداش مهمته اثناء قيامه بالرسالة؟ يعني ساب المصحف إلى أن يموت وهي دي مهمته الوحيدة المفروض، يعني من غير أن يجمعه ويكتبه؟ يعني مات وناقص المهمة بتاعته كانت ما استكملهاش. فيعني حاجات أنا عندي تشكيك فيها كبير، مش عاوز أخدها يعني بمحمل. أعلم أن أنت حضرتك بتتناول السردية الموجودة، بس برضو لازم ننقضها بعقلنا نشوف السردية دي متماسكة ولا لا. شكرا يا جماعة. الشكر ليك. النقد بتاع السردية ما هو اللي احنا بنعمله دلوقتي، هو ده التفكير، هو ده اللي راحت أسماء بتدور على ليه اللجنة وليه تم اختيار اللجنة. لأنك انت برضو ما تجعلش من نفسك انت مركز الكون. بمعنى ايه؟ ان اللي يقنعني انا دلوقتي يبقى هو اللي حصل وهو الصح، واللي ما يدخلش مزاجي يبقى ما حصلش ويبقى الخطأ. ده برضو انت بتجعل اللحظة الحالية هي المسارة اللي انت تقيس عليه، وتفرض المسارة دي على اللي حصل في الماضي. احنا عايزين نخرج برضو من الدائرة دي، لان انا لا اعرف، انا لا قابلت النبي محمد ولا شفته ولا ولا ولا سمعته. ما هو برضو ايه قالوا لي، يعني كل ما من ساعة ما اتولدت، حتى من ساعة ما اتولدت ما كانش عندي وعي، يعني بدرك اشياء يقال إلي على حاجات حصلت قبل وجودي وحاجات حصلت حتى في يوم مولدي يا سيدي ولا أنا أعرفها كمان. يعني طول الوقت يا شادي لازم تفتح دماغك كده، إن إحنا إيه ندرك غيب. ندرك غيب يعني إيه؟ يعني أنت أصلاً كمان كشادي قاعد أنت دلوقتي في الأحداث اللي حصلت النهاردة في أي مكان في العالم، ما هو ينقل إلينا. أنت قاعد في نيوجيرسي وأنا قاعد في بروكلين كروس ذا ريفر، هل انت شايف اللي انا شايفه دلوقتي؟ يعني اقصد ايه المعرفه طول الوقت هناك غيب. النقطه الثانيه في في في في نقدك، ان انت بتقول ايه، ان احنا لازم نعتمد على التاريخ وعلى الادله التاريخيه وعلى الواقع التاريخي، وكل ده بيشكك في الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، في حين ان انت بتحصر التاريخ في الادله الماديه. يعني لا عندنا ورق من ده ولا عندنا حاجات من ده، وكلها عباره عن مرويات، وكان الكلام الذي يروى لا يعبر عن حقيقه حتى لو كان هو داخل الوهم. الجانب اللي انا عايز اشد الالتفات اليه، ويمكن الكتاب الفاتحه اللي موجوده في نهايه الكتاب، ويمكن هو ده برضو اللي شد اسماء انها تفكر في الموضوع، إن إحنا بنهمل الدور الإنساني في عملية الانتقال. تخيل أنت هو وإحنا قاعدين إحنا هو كمان دلوقتي مع كل التسجيلات اللي إحنا فيها ديت وإحنا 13 هو وتعالى اروي يا شادي اللي حصل النهاردة في الجلسة اللي إحنا قاعدين فيها دي وإحنا 13 هو وخلي كل واحد منا يروي الكلام اللي أنا قلته حتى يروي عنه. هيبقى في دور بشري في عملية الإشكالية في إيه بقى؟ السردية المسلمة السردية عند المسلمين يبقى إيه؟ لا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ القرآن ده من إيه؟ من الله وليس للبشر دخل فيه. اقفل القوس. السؤال بقى هنا هل في جانب بشري في العملية؟ وده برضو اللي بيطرحه سؤال بتاع أحمد خفاج. طب يعني إذا كان عثمان إذا كان أبو بكر الصديق اللي هو بتأتينا الروايات إنه ما كانش عايز يعمل كمان لأنه مش عايز يعمل حاجة النبي ما عليهاش. فأنا زي ما أحمد بيقول مثلا اللي قدامنا هو إيه؟ كل هذه المرويات هي ديت اللي إحنا يجب إن إحنا إيه؟ نتعامل معها ونصل إلى صورة. هل الصورة بقى بتاعتنا دي هتبقى مطابقة للواقع؟ لا. إحنا هنبقى عاملين كده زي وكيل النيابة اللي جات له حادثة قتل هو لا حضر ولا شاف ولا سمع. هو بيسمع ايه؟ بيسمع شهود ان احمد يوسف قال له كذا وشادي قال له كذا وإيناس قالت له كذا ولا اخره وهو بيكون صورة من مقارنة الوقائع والشهادات اللي انت بتقول عليها ديت. اه ممكن يكون دخلها خداع وممكن يدخلها تحريف وممكن يكون دخلها كل اللي انت متخيله بقى عبر التاريخ وعبر الزمن. ما احنا لازم ندرك ده برضه. بس ما يبقاش الحل ان احنا ايه بقى لا نسيبنا من كل ده واضرب فيها كرسي في الكلوب وخلاص. مش هيبقى حل يعني. ممكن يبقى مرضي ليك لكنه هيجي برضو بعد شوية نفتح المواضيع دي تاني. احمد يوسف اتفضل وبعد منه احمد خفاج. اعمل اميوت يا احمد. هو انا كنت عايز انوه عن رواية جت في كتاب المصاحف عن سويد بن غفلة عن علي كرم الله وجهه قال اختلف الناس في القراءة على عهد عثمان فجعل الرجل يقول للرجل قراءتي خير من قراءتك فبلغ ذلك عثمان فجمعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأنتم بين ظهرانيهم فقد رأيت أن أجمع الناس على قراءة واحدة. قال علي فأجمع رأينا معه على ذلك. أخرجه البيهقي في المدخل. وفي رواية تانية فرعوا أن يجمعوه في مصحف واحد ثم يفرق في البلاد مصحفا مصحفا ثم تحرق سائر المصاحف. في رواية تانية موجودة برضو إن في كتاب المصاحف عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص توفي 103 هجرية قال قام عثمان أي لما بلغه التنازع بسبب اختلاف القراءة فخطب الناس فقال أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ 13 سنة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة عبد الله وقراءة أبي. يقول الرجل للرجل والله ما تقيم قراءتك فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم ألا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعته يقرأ هذا الذي جئت به وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم. فلما فرغ عثمان من ذلك قال من أكتب الناس؟ قالوا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال فأي الناس أعرب؟ قالوا سعيد بن العاص. قال عثمان فاليوم لسعيد وليكتب زيد. وفي روايات تانية بقى يعني هو ايه موجودة في يعني المصوغات اختيار اللجنة موجودة في اللي هو اكتب الناس اللي هو زيد يعني والتالي لان هو يحسن الاعراب يعني. وكان في المنهج اللي هم ماشيين عليه ان اذا اختلفوا في القراءة هياخدوا بلغة قريش. الحتة بتاعت مصحف عبد الله بن مسعود وان هو ما كتبش الفاتحه في بعض الناس تاملت فيها وبتقول ان نظرا لشهره الفاتحه يعني ان هي بيوصل بيها فخلاص هي معروفه انها من القران ما فيش شك يعني. وبالنسبه للمعوذتين بيقولوا البعض كانوا يظنوا ان هي تعويذه وتعوذ بها وليست من الايه من القران. فسواء كانت يعني هي موجوده في المصحف العثماني خلاص احنا بنعتبرها حسب الجهد اللي هو تم، وهو ما فيش شك انه كان جهد رائع ووحد المسلمين على مختلف العصور يعني، لانه حاليا اي قراءه تختلف مع الرسم العثماني خلاص مش معترف بيها يعني. بس وشكرا جزيلا. شكرا ليك. احمد خفاجي اتفضل. وبمناسبه مقوله الاستاذ احمد يوسف العثمان من كتاب السجستاني بتاع المصاحف اي الناس اعرب ديت، ده مصطلح ظهر بعد عثمان بعد وضع النحو. أقصد أقول إن أنا لما ألاقي مثلا رواية في القرن في سنة 20 هجرية وجاي فيها مفهوم علمي اتوضع بعدها ب 500 سنة، فأنا لازم أشكك في الرواية دي سواء صح قولي أو مصحش يعني. حتة الروايات دي أصل الروايات لها جوانب كتير يعني. الروايات ممكن تكون تتفهم بمعنى أساطير أو تصورات يعني. مثلا ابن أبي طالب لما يقول لأبو الأسود الدؤلي اسمه وفعل وحرف، نصدق إزاي الرواية دي؟ إذا كان تقسيم اسمه وفعل وحرف ما تمش على يد الخليل وناس يقوم بعد ذلك. إذا أنا ممكن أصدق بقى إن في واحد مثلا بيحب سيدنا علي وأراد أن ينسب له أنه السبب في وضع النحو، وإنه هو تفرغ لوضع لما الناس راحت تبايع أبو بكر فعلي تفرغ لكتابة المصحف، ونقعد بقى ننسب وأهل السنة ينسبوا لسيدنا عمر حاجات كتيرة جدا وهكذا. زي ما قال مش عارف علي حرب من الكتاب من إسلام السنة الإسلام الحديث. فالروايات لها جوانب كتير جدا يا جماعة، بس اللي نقدر نتخلصه منها إنها بتعكس سواء الرواية أو غير ثابت، إنها بتعكس تصورات الناس في الزمن ده. هل التصورات دي بتطبق الحقيقة؟ ما هو زي ما جمال قال برضو مش شرط ان التصورات دي بتطبق الحقيقة اللي وقعت يعني. ويمكن ده اللي بيفسر التضارب في وجود هذه التصورات يعني. سيدنا عبد الله بن مسعود ما هوش عارف الكلام ده قرآن ولا مش قرآن يعني. اذا كان عبد الله بن مسعود لا يستطيع ان يفرق بين كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته من سورة الفاتحة الى سورة الناس وبين الكلام العادي، يبقى ده معناه ايه يعني؟ إذا كان السيوطي نفسه في الإتقان قال إن دي إشكالية، قال كده، قال عبر عنها كده بأنها من المشكلات اللي تحتاج إلى تفكير. ففي فعلا في موضوع جمع القرآن حاجات كتيرة جدا بتستدعي التفكير والتأمل، وده لا ينقض القرآن ولا حاجة يعني. ولو إن في ناس كتير قوي بتقول طب أنتوا يا جماعة ليه بتتكلموا في الموضوع دي؟ ما القرآن موجود هوت وقدامنا وواضح، وإيه الداعي أنكم تقعدوا تنبشوا في حاجات ليس لها إيه مردودها يعني؟ يعني جمال عمر عايز يقول ايه لما يقعد يقول ان في جهود بشريه صاحبه حفظ القران وربنا قال ان انزلنا الذكر، ايه الداعي لكل ده؟ ويريد جمال يعلق على النقطه دي، انا عايز جمال يرد على النقطه دي، ايه الداعي ان احنا نتكلم في الجوانب دي؟ ما القران موجود وانا بمد ايدي على المصحف واجيبه وخلاص وانتهى الامر. بنتكلم ليه في المواضيع دي ونخلي الروايات هي الحاكمه في نظرتنا للقران؟ شكرا. شكرا ليك. قدامنا دلوقتي أحمد يوسف عايز يتكلم تاني، وحسام جاد ومحمود مصطفى ومي على كلاب هاوس. فهنبتدي بمي، وأحمد يوسف هيستنى شوية لأن هو اتكلم مرتين ثلاثة في الموضوع ده، وناخد حسام بعد مي وبعدين محمود مصطفى. فمي اعملي أم ميوت لو سمحتي على كلاب هاوس. ما كانش عندي كومنت استاذ جمال. طيب اوكي، انا حد طلب الكلمه فرفعته. ده ميسون ازيك؟ طيب. احمد حسام جاد اتفضل، اعمل ام ميوت. مساء الخير. يعني انا عندي تعليق على موضوع اللجنه. يعني انا بظن انه يعني لازم او لابد يعني انه يتم قراية اللجنة دي في سياق الصراعات السياسية والاقتصادية اللي كانت موجودة ما بين الجيل الأول من الصحابة. وربما ده شوية يفسر لو سألنا السؤال بالطريقة هو ليه اللجنة أو إيه الهدف منها؟ يعني عثمان عايز إيه بالظبط؟ أظن عثمان عايز يكون مصحفه هو اللي بيتم قرايته جوه الامصار، وده جزء من سياقات السلطه او الصراع عليها، انه مصحفي انا كسلطان او كخليفه هو اللي يتم قرايته في الامصار. ده ممكن برضو نفهمه لو فهمنا انه الصحابه من الجيل الاول بعد سفرهم للامصار بقى كل واحد فيهم راس حربه او راس سلطه في منطقه ما، وده هيبان قوي لما يتم مواجهه عثمان في انه انت من المشكلات اللي انت عملتها، او احنا عايزين ننزع عنك قميص السلطه لانك غيرت في المصحف. فده اظن برضو ممكن يفسر ليه عثمان ما استعانش بالجيل الاول، ما استعانش بمصاحف الجيل الاول، حرقها. تمام، انا بظن انه فكره انه تحويل المصحف من خطاب او تحويل القران من خطاب متناقل الى كتاب هو جزء من اليات السلطه والصراع عليه، واظن ان ده ممكن يجاوب على شيء من اسباب اختيار اللجنه. شكرا. شكرا ليك. وده مرتبط بالحته اللي احمد سالني فيها، اظهار الجانب الانساني. ما هو لانه نتيجه لان احنا في مواجهه مع الهجمه الغربيه اللي موجوده بقالها قرنين ديت، وبنحاول نعمل ايديولوجيا اللي هي بقى ايه، يعني هم بيجيبوا لنا بقى الديمقراطيه ويجيبوا لنا العلمانيه ويجيبوا لنا الماركسيه ويجيبوا لنا الليبراليه والراسماليه. فبنحاول احنا نعمل ايديولوجيا بقى بتاعتنا اسلاميه في مواجهه هذا، فبنقدم صوره ما عن هؤلاء الناس اللي هم احنا بنسميهم الصحابه وفتره الوحي وفتره الخلفاء الراشدين. الصوره ديت صوره معزوله عن التاريخ، بتحولهم فاكرين كده الافلام التاريخيه، بص لاقي ايه بقى الكافر كده حي، يعني بينفعل وبيغضب اول ما يتحول المسلم يلبس ابيض وبقت ايه كائنات ملهاش مشاعر في الفيلم، اللي هو ايه يعني هاديه طول الوقت وبتتكلم بمش عارف بايه وايه. فاحنا بنرسم صوره عن الكلام اللي بيقوله بقى حسام، والكلام اللي انا بحاول اشده ايه، انه في جهد انساني في الموضوع. جهد انساني قايم على ايه؟ اختيار من بدائل. يعني مثلا ابن مسعود ده سادس واحد دخل في الاسلام، وده يعني من الناس اللي هم ايه كانوا قاعدين بيكتبوا، مش اي واحد عادي. يعني ما نقولش مثلا عمر بن الخطاب كان من كتبة الوحي بقى اللي هم قاعدين احنا شفنا اهو عمر بن الخطاب سنة ونص قبل وفاة النبي مش عارف قراءة من القراءات. اذن في ناس متخصصين، فلما يبقى هو مستبعد لا ده مستبعد علشان هو بعيد في العراق. طب ما هو ابن حكيم ده جاي لنا من على الحدود فين علشان يعمل، وده بقى عمل هو انت بتعمل عمل لكي يتوافق عليه المسلمون. فهل لكون ابن مسعود من قبيلة ليست بقى من قريش، وخلي بالك برضه التلاتة صغيرين في العشرينات ومن قريش، ده كان سنه سنة لما راحوا المدينة. طب اللي هو سنه سنة ده جمع ايه ان شاء الله؟ يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان هو عنده ايه 10 سنين ولا 11 سنة. فالتلاتة من قريش صغيرين في السن، وزيد، طيب زيد احنا نقدر نفهم علشان زيد هو كان من الجماعة اللي اشتغلوا في الجامع الاول مثلا في فترة عثمان، وكان هو من الكتبة في ايام النبي، كان بيكتب للنبي وكان وكان وكان وكان. احنا بقى لما بنطرح الاسئلة ديت بنحاول نقرب من الجانب الإنساني من الموضوع، اللي هو إيه الكل عايز يحاربه. إن إحنا نرجع تاني بقى إن الصحابة دولت بشر وبيتخانقوا وبيتأمروا وبيغدروا وبيدافعوا وبيهاجموا وإن هم بشر، وإن برضو جامع القرآن في شغل إيه تحديد وتحجيم واختيار من متعدد الاختيار. وهقول الجملة دي الأخيرة هيت، وبعدين أحمد يوسف بقى ومحمود، إنه هذه الاختيارات تحدث حتى الآن، وهذه الصراعات تحدث حتى الآن. أنا ذكرت في الجلسة بتاعتنا في الأسبوع الماضي إبراهيم شحاتة السمنودي، شيخ إبراهيم شحاتة السمنودي ده من الناس اللي هم ابتدوا في معهد القراءات اللي اتعمل في الأزهر سنة 43 كجزء من كلية اللغة العربية، وأصبح بقى يعني مركز أو معهد بإنسان 46، كان بيدرس التحريرات. تم قرار من عبد الفتاح القاضي اللي هو يعني من اللي ذكرت أسماء اسمه اللي هي معتمدة على كتابه في تاريخ القرآن، ده بقى من أساطين علوم القراءات يعني، وده اللي عمل كان هو اللي بيقود المركز، وهو اللي عمل المعهد بتاع القراءات في كلية القرآن الكريم اللي معمولة في المدينة المنورة اللي قام عليها الجهود. هو قرر كده، هو عبد الفتاح القاضي، إنه إحنا مش عايزين الخلافات دي، عايزين نوحد المسلمين، فحنلغي تدريس حاجة اسمها التحريرات بتاعة القرآن من المقارئ التي تتبع وزارة الأوقاف، واللي عايز يتعلم تحريرات يروح على شيخ يدرسها. وتم محاربة إبراهيم شحاتة السمنودي، الرجل الغلبان ده اللي هو كف بصره وهو عنده 30 سنة ورجعوه، رجع طنطا وبقى يدرس كده. إبراهيم شحاتة السمنودي ده عايش لمدة 92 سنة فقير، مات فقير، ودلوقتي يكرم ويقال عليه الإمام السمنودي. إبراهيم شحاتة السمنودي ده كتب 4500 بيت نظم، زي كده ابن الجزري من 7-8 قرون كان بيعمل كده في علوم في قراءات القرآن، إبراهيم شحاتة السمنودي بيعمل ده علشان إيه؟ يحافظ على التحريرات، والمحافظة بتاعته على التحريرات موجودة دلوقتي، والتحريرات تدرس في السعودية، وقايم عليها إيهاب فكري اللي هو خريج كلية طب عين شمس أصلا، هو شيخ التحريرات دلوقتي. أنا بحكي الحدود دي كلها عشان إيه؟ إن طول الوقت في سعي إلى إن إحنا نوحد المسلمين على حاجة فنلغي التعدد والتنوع. التعدد والتنوع بتاع مصحف عثمان بن عفان لغى كتير، لغى كتير ليه؟ لأن الناس بقى اللي بدأت تكتب وتعمل قواعد التصحيف بعد كده قالت حطت 3 شروط لما نعتبره القرآن المتواتر. أول شرط فيهم أن يوافق الرسم العثماني. يعني إيه يوافق الرسم العثماني؟ يعني لو واحد جاب قراءة وفيها كلمة والكلمة ديت مش مرسوم لها رسم في المصحف بتاع عثمان هنعتبرها من القراءات الشاذة. يبقى هنا حطينا إيه؟ قاعدة. القاعدة ديت بشر اللي بيحطوا القاعدة. فإنه بيوافق الرسم العثماني. الحاجة التانية إن هو يبقى إيه؟ الرواية طبعا لازم تبقى متواترة. الحاجة الثالثة ان هو ايه يوافق اللغة العربية. ايه رأيك بقى ان في قاعدة رابعة موجودة ان هو ايه قد تقبلته الأمة بالقبول. يعني ممكن يجي قراءة للقرآن متواترة لها وجه من اللغة العربية، لها وجه في الرسم العثماني، ويتم الحكم عليها أنها شاذ. قراءات القرآن اللي معترف بها دلوقتي هم إيه؟ 10، وكل واحدة لها روايتين ب20. كان في القراءات 50، الهذلي عامل كتاب القراءات 50. مهم، أنا طولت في الموضوع. أحمد يوسف اتفضل. معلش، الحتة الأخيرة اللي أشار لها جمال، يعني الجلسة جافة شوية كده. هو التعدد كويس في كل حاجة، في الزواج وفي كله يعني، إلا في موضوع القرآن ده. يعني أنا حاسس إن وجود نسخة واحدة مكتوبة من المصحف دي حاجة جيدة يعني، ثم تتعدد القراءات حولها دي قصة تانية يعني. لكن نعود مرة تانية، أنا عندي سؤال بحث حاليا، كيف جمع القرآن في عهد عثمان؟ إذن السؤال البحث ده هو اللي بيحدد لي المنهج اللي أنا هستخدمه في إجابة هذا السؤال. مفيش هنا إلا المنهج التاريخي. منهج تاريخي يعني إيه؟ يعني روايات. فمن المستحيل أنا أطرح كل الروايات جانبا، وإحنا نجمع، عايز جهد حد يجمع كل هذه الروايات وينقضها ويرتبها وينظمها، يخيل لي هو ده المنهج الإيه المتاح حاليا. أما أن أنا أطرح رواية على أساس أن استخدم كلمة أعرب، فجايز أعرب مش بمعنى أعرب اللي هي الإعراب يعني، ممكن تكون بمعنى أفصح أو كمعنى آخر غير المعنى اللي هو إيه. الأخ الفاضل الاشعار، لان سيدنا عثمان كان ليه من الممكن هو عايز السياسه وكده دخلت، ومصحفي انا هو اللي يستخدم. هو طبعا من المعروف ان سيدنا عثمان ارسل واتى بالمصحف اللي هو جمعه ابو بكر في الاول، واللي هو كان موجود عند حفصه، وحتى اخذوا منها على وعد ان يرده اليها مره ثانيه. فبالتالي لا اظن ان السبب ده موجود من وجهه نظري يعني. وشكرا جزيلا. هو كلمه السلطه هنا معناها انه يبقى في حاجه موحده يعني، ما هو ما يبقاش ابن مسعود قاعد في العراق وبيبلوه ايه مصحف، وعلي بن ابي طالب بلوه مصحف، ويبقى فاطمه لها، مش فاطمه بقى، السيده عائشه لها مصحف، وكعب بن ابي له مصحف. فحته التوحيد، ما هو دور السلطه توحيد يعني. تخيل انت كده، انت في مصر وكل حي له عمله، الناس هتبدل ازاي لو كل حي له عمله؟ لما بنوحد العمله في البلد بتسهل عمليه الايه؟ التبادل. ففي جزء منها ده ممارسه السلطه هنا، مش معناها جبر بس، ما معناها ايه؟ ان الناس ما تتخانقش، توحيد علشان الناس ما تتخانقش. النقطه الثانيه، التوحيد برضو، ما هو خلي بالك الكتابه ذاتها ما كانش فيها تنقيد، ولا كان فيها حركات اعجام ولا حركات اعراب. يعني ايه؟ يعني اللي هيقرا تبينه هيتني برضو يقرا تبينه حتى لو قدامه النص، واللي هيقرا تثبته. ايه رايك بقى ان برضو الجمع اللي عمله عثمان بن عفان، ما هو احنا ما وقفتش القراءات، ده القراءات دي ظلت مستمره ومنتشره. الناس يا جماعه متخيله ان القراءات ناتجه من، ما هو ده بقى ده المخاتله اللي وقع فيها المستشرقين، والناس برضو بترد عليه، ان هو بنتصور ان الاختلافات في القراءات جايه من ايه؟ ان الكتابه ما كانتش بالتنقيط وبالايه وبالتشكيل. فاللي يجي يقرا بقى بيقرا من المصحف مباشره، ده مش صحيح، ده وهم. تبادل المصحف عبر التاريخ بالاقراء، بالروايه الشفهيه، بالسند، مش من المكتوب، بدليل. ما هو انت اللي هيجي يقرا هيجيب سوره البقره ويقرا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وهيجي برضو في السورة تانية إيه؟ ألم نشرح لك صدرك. فليه هنا ألف لام ميم؟ ما هي نفس الكتابة إيه؟ وهنا يبقى إيه؟ ألم نشرح لك صدرك، لأن دي جاية بالقراءة، بالرواية، بالسند. محمود فضل، وبعد منه محمد ياسين. يعني في كذا حاجه الحقيقه طرحت، يعني محتاجه برضو لازم نقف عندها. يعني اولا يعني اسمح لي يا جمال، بس انا عايز ارد على حاجه دايما في طرحك بتقول ان ده في عمل بشري وان ده تم في اختيار. طبعا هو عمل بشري، واي شيء بيحصل في الدنيا هو عمل بشري، لكن العبره هل العمل البشري ده، ما هو الكيمياء عمل بشري والفيزياء عمل بشري والهندسه كلها عمل بشري، ولكنه عمل بشري مبني على قواعد. يوم ما بنحب ان احنا نتأكد من هذا العمل البشري سليم او صحيح فبنرجع على القواعد، لان في عمل بشري اخر مبني على الاستحسان العقلي او اللي هو ملوش زي التذوق يعني. فلازم هنا لما نقول برضو عمل بشري، وخاصة لما يجي نتكلم على القرآن او السنة او الحاجات دي، هم ما عملوش عمل بشري مبني على استحسان شخصي. دي نقطة مهمة، هم حطوا قواعد يعني زي ما قلت قبل كده منطقية، وإذا كان عاوزين نراجع العمل بتاعهم فنرجع للقواعد نقول لا والله القاعدة دي كانت غلط. وفي فعلا فيما بعد كده يمكن قدام هنقول في بعض القواعد زي مثلا موضوع القرون الثلاثة الأولى ربما نختلف على هذه القاعدة يعني. لكن نرجع للحتة بتاعت القرآن برضو والكلام اللي قاله الأخ حسام جاد، الحقيقة ده من أغرب الطروحات اللي الواحد سمعها يعني. ليه؟ ما هو برضو لازم نفكر في حاجة يا جماعة، يعني قبل ما نطرح فكرة لازم نشوف الوضع اللي تم فيه العمل ده. أولا سيدنا عثمان ما جمعش القرآن، القرآن كان جمع في عهد أبو بكر، سيدنا عثمان وحد القرآن والتوحيد الكتابة. لأن في حتة يمكن ناس يعني أعتقد معظم الناس ما بتعرفهاش، حكاية السبع أحرف طبعا تعرفها أكيد يا جماعة، كان في الوقت ده القرآن يا جماعة كان بيكتب على سبع أحرف، سبع أحرف مش هي سبع قراءات. الصحائف والأحجار اللي مكتوب عليها القرآن اللي جمعت عند السيدة حفصة دي اللي تم التأكد إنها كتبت وراجعت في وجود النبي، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حاجة بتتكتب كان بيراجعها ويصححها في وجود جبريل يعني، والوحي موجود، ولو كان حتى الوحي بيعدل على سيدنا محمد وهو بيقرأ فكان بيحصل التعديل. فهم تأكدوا إن الصحائف اللي موجودة عند السيدة حفصة اللي جمعت فيما بعد يعني في عهد أبو بكر ووضعت عند السيدة حفصة دي اللي كتبت أمام النبي، لأن كان في صحائف أخرى ما اتكتبتش قدام النبي. يعني واحد كتب في المجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين حد تاني ممكن أخذها وكتب منها، دي ما كانش بيعتد بيها. لازم الحاجات اللي عند سيدة حفصة هي اللي جمعت ورجعت بواسطة النبي وهم دي اللي جمعوها. دي كان فيها حاجات موضوع السبع أحرف اللي طبعا الناس دي ما تعرفوش دلوقتي ده وبتختلط بينه وبين السبع قراءات. في السبع أحرف ده قصة كبيرة كده، إن كان في كتابات ممكن الكلمة تبقى نفس الشكل ولكن بتنطق بنطق مختلف، زي كلمة لهب ولهب، تبت أبي يد أبي لهب وتبت يد أبي لهب وتب، فهنا الشكل واحد لكن النطق مختلف. في حاجات تانية في السبع أحرف إنه الشكل واحد وبتغير حرف. قصة كبيرة لو في وقت بعدين نبقى نحكيها. يعني اللي حصل إن نتيجة وجود السبع أحرف دي كلها من القرآن غير السبع قراءات، السبع قراءات دي على اللهجات بتاعت اللي كانت بتقرأ بقبائل زي الإمالة مثلا، فدي حاجة تانية خالص، حصل خلط بعدين إن هي بالسبع أحرف يعني. فمشكلة السبع أحرف إيه؟ إن القرآن كان الغرض الأولين هم جمعوه خلاص، ما كانش في دماغهم إيه اللي هيحصل بعد كده. اللي حصل بعد كده إن لما المسلمين بعدهم وابتدى يروحوا في أماكن بعيدة ابتدى يحصل خلاف، واحد يقول وأتموا الحجة والعمرة للبيت، واحد تاني يقول لا ده أتموا الحجة والعمرة لله، فهنا بقى واحد يقول ده قرآني وده قرآنك، فبسرعة اتحركوا. وجي الصحابي اللي شاف حصل قدامه الحادثة دي، أعتقد كانت في حتة ناحية فتوحاتهم في كازاخستان أو حاجة كده أو يعني في الشمال، ورجع بسرعة لسيدنا عثمان، وده يرد برضه على الحتة قال للأخ حسام، قال له إلحق الأمة لا يحسن هيحصل فيها ما حدث عند اليهود والنصارى. فما كانش الغرض سياسي هنا. إيه اللي عمل عثمان بقى لما فهم إيه الحكاية؟ فقال له الحكاية إن دلوقتي موضوع القراءات ده ابتدى يعمل كده، طب نعمل إيه؟ قال طب خلاص احنا نوحد، خاصة ان في حاجة تانية انا اسف برضو، من ضمن الصحائف اللي كان الصحابة بيكتبوها ساعات كان بيكتب هوامش زي موضوع السيدة عائشة انها بتكتب هامش. الصحف دي كانت ما زالت موجودة ما اعدمتش واتنقلت مع الناس اللي اتنقلت، فابتدى الاغراب اللي مش عارفينها لما توقع في ايديهم افتكرها ان جزء من القرآن، وده ابتدى يعمل بلبلة يعني. فهنا قرر سيدنا عثمان انا هوقفك هنا لسببين. احنا برضو عايزين نرجع للجانب يعني كل اللي انت عمال تقوله ده بتبين الدور البشري في الايه، في العمايل. ما انا قلت لك احنا مش بننكر الدور البشري، بس هل على قاعده ولا مش على قاعده؟ طبعا بغض النظر بقى ما القاعده دي الحكم يعني، ما حسام بيحاول يوصل برضو الى ايه، الى الدور السياسي في الموضوع، لانك انت مثلا بتقول دلوقتي انه عثمان بن عفان عمل كيت وكيت وكيت وكيت. نقطتين هنا، النقطه الاولى أبو بكر الصديق لم ترد رواية إن إحنا عندنا مصحف، ده كله بإيه؟ جمع في مكان، لأنك أنت ذاتك قلت هو وسيلة الجمع هي الكتابة على حجر أبيض مع العسب مع هذه الصحف اللي جمعت، والحجر أبيض هو بقى يبقى إزاي نقول كل الصحف؟ ما هو يبقى جمع في مكان، لكن ما فيش حاجة ما بين دفتين حد يبص لا مفيش حاجه من دفتين. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، طيب جمعنا في وقت ابو بكر الصديق وفي وقت عمر وتنتها ثلاث سنين من وقت عثمان عند سيده حفص، ماشي كده. الناس بقى المسلمين اللي موجودين على مستوى العالم كله بقى شافوا الكلام ده، بيقروا بيبصوا، ولا برضو ما زال الايه الظاهره الشفهيه مستمره؟ الظاهرة الشفهية، لأن هي دي سر قوة القرآن. أنا بتكلمش بقى دلوقتي، النقطة هنا إيه؟ إن هذا الجمع لم يغير شيئا في الإيه؟ في الواقع، لأنه محفوظ، لأنه موجود إيه؟ موجود عند أبو بكر وبعد كده عند عمر. لا دي واحدة يا جمال، خلينا أكمل. إحنا قلنا إنه أي عمل بشري اذا لم يكن على قاعده يبقى في يتطرق إيه دلوقتي ان هو مش على قاعده، انا بقول ايه قد جمع إيه؟ وحفظ وموجود في مكان لا يطلع عليه احد، يعني ما بيجيش بقى ايه الوفود كل يوم بتيجي علشان تاخد وتنسخ منه. لا ما كانش لسه النسخ بدا. حلو كلام جميل جدا. اذا كل ده ما زال تبادل القران طول الوقت. المسلمين بقى اللي هم بيخشوا في الاسلام دولت بيتعلموا القران منين؟ من الصحابه اللي حافظين شفاه، او من الصحف اللي اتنقلت ماشي، يعني ما زال برضو شفاه. ايه شفاه عثمان. أيوة دي واحده بس عشان لا دي واحده قبل ما تكمل. يعني شفاها ده انت معترض، يعني شايف انها نقطه ضعف ولا نقطه قوه؟ شوف برضو انت بتحاول تحكم. انا مش مشكله عندي نقطه ضعف ونقطه قوه، مش المشكله عندي لا ايه؟ اصل ده مهم جدا في الخطوه اللي بعد كده. لا مهم جدا علشان ده. تعرف لا مهم جدا علشان تعرف انا معاك ولا ضدك. ما هي لا إيه؟ مش معايا ولا ضدي. لا ده احنا بنحلل هنا هل في اسس كانت نقطه ان هذا الجمع الذي تم في فتره ابو بكر وفي فتره عمر وتم موجود لم يكن له تأثير، لكن له تأثير في الواقع الخارجي. يعني مازال ابن مسعود راح وقعد فين؟ في العراق بيدرس وبيعلم قراءات القرآن كما يعرفه يعني، مش كده؟ الناس متخيلة بقى إيه؟ إنه مادام إن ملك جبريل نزل على النبي وراجع معه، إنه في نشر التسعة، نشر التسعة تسعة اللي احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، هينزل الإيه؟ البيان إيه اللي خرج وإيه اللي اتغير. ده إذا كان احنا بنقول هو عمر بن الخطاب وهو من هو مع هشام بن حكيم في سنة ونص قبل وفاة النبي. هشام بن حكيم ده من اللي أسلموا في إيه؟ فتح مكة. بيسمعوا بيقرأ قرآن بطريقة غير اللي هو إيه بيعرف، ويستنى لما يخلص وياخده من إيه من زي ما نقول في مصر من خناقه وياخده على النبي. فما بالك بقى إيه بانتشار الظاهرة على مستوى أكبر وأوسع. مش بس كده، أنا بحاول أشد النظر بس إن إحنا بس في دفاع وتبرير، مش عايزة تبقى داخلة في دفاع وتبرير، بنحاول نفهم. لا بص أنا مش بتكلم على دفاع وتبرير، ده أكمل النقطة دي. أكمل النقطة دي. فضل. إنه المسلمين الظاهرة بتاعت القرآن ظاهرة يتم تبادلها بين الناس شفهيا. فتخيل انت دلوقتي كده، انا هو راجل خواجة انجليزي ويا سيدي بقى اسلمت ودخلت في الاسلام وبتعلم بقى دلوقتي ايه ان انا انطق الفتحة، جهازي الصوتي بقى مش رغبتي ولا قدرتي ولا ولا ولا لا، جهاز الصوت ذاته مش هو هيحدد ازاي هنطق العين والخ؟ اي حتى مهما كان ايماني بقى قوي وكم، فما بالك بقى ايه ان العرب دولت برضو بينهم ايه طرق في النطق. مش بس كده، ممكن حد او ده احنا دلوقتي مع كل التواصل اللي بيننا، لو ميسون اللي هي قاعده على كلاب هاوس دي هتيجي تنطق اسمي هتقول لي جمال. ايوه جمال، دي واحده بقى يعني خلصت وجهة نظرك. النقطه هنا ايه؟ ان هناك معوقات للنطق من خلال البشر ذاته. فالسؤال بقى، نزل القرآن على سبعه احرف بقى، السرديه اللي قالت انه ايه لا ده هو نازل وحي كده على سبعه احرف، مش عايزه تقولي ان في ايه ان في تغيير نتيجه لانه ايه طريقه لهجات العرب بعد كده. لا اصل اللهجات دي حاجه تانية يا سيدي. انا فاهم انا فاهم سبعه ده هو، وبالرغم ان انت بتعمل قطع كده لم يستقر التعبير عن ايه اللهجه وايه ايه القراءه، يعني سبع لهجات يعني، وايه الحرف؟ هل بقى الحرف ان ممكن مثلا، وفي كتاب كبير جدا معمول وكان اعيد طبعه في الاربعينات اللي هو لغات القران. يعني ايه لغات القران؟ يعني ممكن تكون كلمه بتستخدم في القبيله الفلانيه بتشير الى حاجه وفي القبيله الثانيه تشير الى حاجه ثانيه. يعني انا هو كجمال لو حد من المغرب بيقول كلمه بيت وانا بقول كلمه بيت، هو لما بيقول كلمة بيت بيعني بقى أوضة النوم، وأنا لما بقول بيت بنعني إيه؟ البيت ككل. يبقى هي بالرغم انها كلمه هي متفقه بس هو بيستخدمها استخدامات تانية. هيجي يقول ايه؟ انا هقول كلمه دهان وكلمه صباغه. فهل ده كان موجود؟ لان برضو مش متخيلين يا جماعه ان احنا ما كانش في وسائل اعلام جماهيريه بتوحد، ما بيروحوش المدرسه يتعلموا ايه حاجه واحده. كل من 50 سنه فاتوا تمشي 20 كيلو هتلاقي لهجه مختلفه في بلد زي مصر مثلا. مهم قول نقطتك بقى عشان محمد ياسين احنا وقفناه مده طويله. اللي انا عايز اقول لك عليه، اولا احنا لازم ما بنتكلمش الا من منطلقات، يعني انت بتفترض افتراض او اي حد بيقول افترض افتراض، لازم نبص برضو لبقيه الظاهره والا يبقى تحليلنا غلط. يعني لما اجي اقول مثلا ان اولا عمليه الجمع وعمليه التوحيد، ما ننساش ان بقيه الظاهره اولا انها كانت حديثه العهد بالرسول، ما تمش بعديها بسنين طويله، وبالتالي مازال الناس اللي نزل عليها هذا القرآن وسمعته ووعته كلها موجودة. الحاجة التانية انه لو كان لو كان عملية الجمع دي كان فيها اختلاف، او في ناس قالت زي مثلا ما يروى عن ابن مسعود ان هو كان بيرى ان المعوذتين مش من القرآن، وكان معترض على زيد بن ثابت على القراءه، ان هو قال لك انا اتعلمت من الرسول بطريقه، ليه عاوزني التزم بالطريقه اللي هيجمعها زيد؟ فكان هو عنده اعتراض على كده. لكن في الاخر خالص لازم ناخد، طب دي الظاهره، بقيه الظاهره ايه؟ فين بقيه الصحابه؟ هل كان من المتصور، يعني خلينا نطرح عقليا كده، ان زيد بن ثابت كان بيعمل حاجه بهواه او بوجهه نظره، او حتى لو كان فهمها غلط، وكانش فيه تصحيح من بقيه الصحابه اللي هم كانوا حاضرين نفس المواقف وحافظين القران؟ الخوف من ده الجمع تم لما ابتدى يقل عدد الحفظه، فابتدوا يفكروا في موضوع الجمع ده. لازم برضو نشوف الجو اللي كان موجود، هل في احتمال او زي ما حسام قال انه هو بس كان عايز يوحد الموضوع عشان يكتسب قوه سياسيه؟ طب وفين بقيت ما اظنش الصحابة؟ ما اظنش حسام بيطرح الموضوع بقوه سياسيه بالمعنى زي ما انا ضربت المثل كده. توحيد العمله بتسهل في الايه؟ في التبادل، عشان ما يبقاش في خناقات. يعني دي هو ده خلي بالك، نظر مختلفه. خلي بالك حسام موجود، حسام موجود وهو يرد بعد شويه. أيوة. احنا بنتكلم على عثمان بن عفان اللي هو اتقتل وجاء ناس من ما انا لما بحلل الظواهر يا حسام، يعني اللي قاله حسام قبل ما اقول انه صح او غلط لازم اشوف سير الاحداث في الوقت ده. هل لو هو عمل كده وكان بقيه الصحابه اللي هم كانوا موجودين وكانوا صحابه، يعني نقدر نقول كلهم الوزن الثقيل اللي مش هيتفرض عليهم راي عثمان لو شافوا من وجهه نظرهم انه بيعمل حاجه مخالفه لحاجه هم اتعلموها من الرسول، زي ما حصل في جمع القرآن واعترضوا في الأول، ووصل لنا الاعتراض ده. يعني في الأول خالص لما اطرحت فكرة جمع القرآن الصحابة الأول اتخضوا، يعني شافوا أن عندها تدرس الرسول ما عملش الموضوع ده، ووصل لنا هذا الخلاف. لكن لما تناقشوا وبرضو ده وصل لنا، لقوا أن ده في المصلحة العامة، وده هنا ابتدى أول اجتهاد، أو يعني من أوائل الاجتهادات اللي احنا شفناها في التعامل مع النص، أن هم يعني الأول لا كان لهم آراء مختلفة. ونفس الحكايه سؤال. لما حصل التوحيد بتاع القران برضو كان في اعتراضات، بس لقوا ان ده الاصلح. فانا عايز اقول ان لما اشوف ظاهره حاجه لازم اشوف كل اللي حصل حواليها، واحط افتراض لحاجه طب اشوف رد الفعل اللي كان متوقع ايه. انما يعني لما انا بفترض افتراض واسيبه كده من غير ما ابحثه مش هنوصل لحاجه. بالعكس هو الراجل عشان بس ما نطولش، انا وانت دخلنا بنتكلم انا وانت مع بعض وسابين الناس يعني. محمود ياسين اتفضل. محمد ياسين انا اسف، اتفضل. لا اعمل اميوت، نسيت السؤال الحقيقه. ما انا فاهم، انا اسف، هي بس المداخلات دي بتطول يعني. يعني انا ما حضرتش الحوار من الاول طبعا، لكن يعني موضوع جمع القرآن يعني فعلا اثار عندي اسئله كتير جدا. أنا بس لفت نظري حضرتك كنت بتقول إنه جمع القرآن كان اختيار بين بدائل أو متعدد، اختيار من متعدد. متعدد أنا مش فاهمها يعني الفكرة دي، عايزة توضيح شوية معلش. يعني حتى لو احنا مسكنا السردية اللي موجودة الآن، ما هو احنا بنقول ان القراءات المتواترة التي تم الاعتراف بها 10، وهذه 10 كل واحدة منهم لها روايتين، ماشي كده؟ طيب ما هو 10 دول تم اختيارهم من ايه؟ ما انا كنت لسه بقول ايه، الهزلي كاتب القراءات 50، الطبري له كتاب مفقود وطبعا العناصر موجودة في التفسير بتاعه بيتكلم على 21 قراءة، ماشي كده؟ يبقى اذا 10 دول تم اختيارهم من ايه؟ لما جه اسمه ايه اللي كتب الكتاب بتاع ابن مجاهد، كتاب ابن مجاهد احنا بنتكلم على 3 قرون بعد النبي، جمع القراءات الايه السبعه دي اللي هي تم بقى. وخلي بالك اختيار رقم 7 علشان برضو كلمه الاحرف الايه السبعه، بالرغم ان احنا معترفين اهوت ان الاحرف غير الايه غير القراء، جمع 7 بس الجمع بتاع ابن مجاهد هو اللي ايه ساد، واضافوا عليهم 13. نقطتي هنا بقى ايه، ان هذه العشرة اختيارها بنختار 10 من ايه من متعدد، ادي نقطه. النقطه الثانيه ان كل قراءه من دولت، ما هو عاصم ده اللي احنا واخدين القراءه بتاعته قلنا هناخد بس 2 روايتين، 2 من الروايات بتاعت عاصم، بتاعت عاصم هناخد حفص وشعبه. طب ما هو عاصم ده اتعلم عليه ناس كتيره جدا ورواياتهم موجودة عن قراءته، فتحديد ان احنا ناخد بس ايه من هنا. ايه رأيك بقى انه ديت الصيغة اللي سادت في الشرق عند المسلمين، يعني اللي هو يبقى ناخد قراءة بتاعت نافع مثلا، ناخد شعبة، مش شعبة للأسف، قالون والرجل المصري اسمه ايه ورش وقالون، اختيار ورش وقالون فقط. ايه رأيك بقى ان المغاربة عندهم قراءة 10 قراءات لنافع، ولذلك القواعد بتاعت المصحف الحالي، انا بدخلكم في جوانب يعني ايه احنا بنتداولهاش، يعني قواعد المصحف الحالي اللي هو معمول متاخد من قراءة رواية حفص عن عاصم في مصر في المصحف بتاع سنة 24، وتعاملت القواعد بتاعت الكتابة على قواعد سيبوي والشرقيين، مش هناخد قواعد الايه المغاربة. ايه رأيك بقى ان المغاربة وهم بيكتبوا العربي بيعملوا الفه والقاف، انت طبعا احنا عندنا بقى ايه الفه والقاف نقطة فوق ونقطتين، بيكتبوا النقطة من فوق ونقطة من تحت، ده اللي بيفرق بين الفه والقاف، يعني طريقة الكتابة ذاتها مختلفة. فلما بيجي بقى حد بيعمل ايه، بيعمل اختيار. اللجنة بتاعت 24 دي ذاتها عملت اختيار 1924. هقول لكم على حاجة تانية هتلاحظوها في الكلام، الجيل بتاعي والجيل بتاع الناس اللي هي ديت من السبعينات كده هتلاقي يقول ايه القرآن بالمد، الأجيال الشابة كلها دلوقتي بتنطق ايه القرآن، بتجيب الهمزة على السطر جنب الألف. تعرف ده جاي منين؟ ان مصحف مجمع الملك فهد لما جوهم يعملوه اللجنة اللي عملت بدأت تغير في كتابة كلمة القرآن من المد الى الهمزة جنب الألف، ولذلك كل اللي سنهم صغير يقول لك القرآن. عايز اقول لك ان ايه طول التاريخ بنختار من متعدد، الظاهرة اللي اسمها القرآن ديت ظاهرة شفهية كانت متسعة، والاتساع بتاعها بنبرره بايه، بانه نزل القرآن على 7 أحرف، ونجيب الرواية بتاعت اللي حصل بين عمر بن الخطاب وبين هشام بن حكيم. ولما نيجي بقى دلوقتي كده ايه اللي عمل ابن مجاهد والناس اللي عمل اختاروا من متعدد، احنا دلوقتي واخدين اهو قراءة حفص رواية حفص عن عاصم من طريق واحد. ايه رأيك بقى ان في 4000 طريق في طيبة النشر بتاعت ابن الجزري، 4000 طريق لتبادل القرآن شفاهيا. يا جماعة الفكرة بس ايه؟ ان احنا داخلين في صراع مع الـ مع الـ مع نتيجة اللي احنا موجودين، فايه احنا عايزين نخلص من الموضوع ده. فايه القرآن كان بيكتب وبيدون ايام النبي، وقد زي الكلام اللي قاله محمود من شوية برضه انه ايه، وقد تم تدوينه مباشرة بعد النبي على طول، ففرصة ان هو يبقى محرف مش موجود. انا مش مشغول بانه محرف ولا مش محرف، لا هو القرآن تم تدوينه، عشان اسف المقاطعة، القرآن تم تدوينه مع عند مع الرسول مش بعديه. ايه رأيك بقى، ايه رأيك بقى؟ استنى ما دام انت قطعت برضه، احنا بنقول انت، احنا بنقول ايه؟ انه العرب كانوا بيكتبوا على الحجر، وبيكتبوا على الجلد، وبيكتبوا على عصب النخل. المسلمين اللي كانوا بيفروا خفية في الليل هروبا من مكة الى المدينة، خارجين وشايلين معاهم الحجارة وشايلين معاهم الجلود وشايلين معاهم ولا حاملينه في الصدور. أكيد في سوبر ماركت في المدينة كان بيبيع الحاجات دي، يعني مش لازم. أنا بتكلم على اللي كتبوه يا فندم، أنت بتقول اللي بينقلوا معاه اللي كتبوه. لا الكتابة، النقل طول الوقت هيبقى منين؟ من المرحلة المكية كان النقل أكثر شفاهة، الكتابة ابتدت يتم التركيز. المرحلة المكية دي احنا بنتكلم على كام؟ 13 سنة. وبنتكلم على حجم قرآن قد إيه؟ حجمه قد يعني؟ اللي نزل في 13 سنة. أيوه يعني 73 سورة. كام يبقوا حوالي اكتر من نص. ما الصور صغيره يعني، الصور صغيره، البقره لوحدها جزئين ونص ولا بتاع. القضيه انه ايه، انه في جهد بشري في الموضوع. جهد البشري بقى احنا بنخاف نقرب منه، عشان ايه؟ لا ده هيشكك في القران، ده هيجعل ان في فرصه ان هو ممكن كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. هرجع تاني للسؤال بتاع محمد ياسين. إذن الظاهرة الشفهية دي القرآن يتم تبادله عبر التاريخ شفهيا بالسند. إيه رأيك بقى أن علوم علماء القراءات لا يعتدون بالمكتوب ولا يعتدون بسلطة وحجة المكتوب؟ ليه ما يعتدوش بسلطة المكتوب؟ لأن أنا دلوقتي لو نبشت ولقيت مصحف وعملت بالكربون ولقيت ان هو ايه يا سيدي بيعود للقرن الاول الهجري، طب ونعرف مين اللي كتبه، واللي كتبه ده يعني كان علمه قد ايه، ولا حجته قد ايه، ولا سنده ايه؟ انما لما يجي لي الشيخ محمد خلف الحسين الحداد ويقول لي انا بقرأ القرآن وقد اجازني عم الشيخ حسن، وعم الشيخ حسن قال لي إنه هو قد أجازه الشيخ المتولي، والشيخ المتولي بيوصلي بسلسلة السند إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف مين بينقل عن مين. إنما نسخة المصحف دي بقى، هو أنا هو يا سيدي واحد مغرد على الإسلام وعلى المسلمين، وقاعد في في في في, في الخمارة اللي موجودة في بروكلين دي، وكتبت نسخة مصحف حرف، وبعد 1000 سنة اكتشفوه. ايه الحجة بتاعت ان احنا نلاقي ورقة؟ ايه طب متعك كويسة، انا بقولش يعني شو برضو انت بايه يعني داخل الموضوع دايما في ايه كويس وحش صح وغلط. لا انا بقى خارج برا الموضوع ده، احنا بنتكلم على لا استنى بقى علشان مبقاش برضو نرجع تاني حوار بيني وبينك. نعم. ده اجابتي على محمد ياسين ان هو ايه، المصحف الذي بين أيدينا الآن هو اختيار من متعدد، بناخد رواية حفص عن عاصم فديت رواية من 20، بنكتب بطريقة كتابة أبو الأسد، مش أبو الأسد ده، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ده اختيار لأن مش هنكتب بكتابة المغاربة مثلا لكتابة اللغة العربية. هناخد قواعد العد إن يبقى بقى 6236 ولا 224 ولا 230، احنا واخدين طريقة العد بتاعت الكوفة، لان طريقة عد دمشق مختلفة، طريقة عد البصرة مختلفة، طريقة عد مكة والمدينة مختلفين، اللي هو تقسيم الآيات يعني إمتى الآية تنتهي وعدد الآيات قد إيه، وبجانب بقى طبعا القراءات. لما بنقول إحنا خدنا 10 قراءات متواترة بنفصلهم عن اللي إحنا سميناها الشواز، في 14 قراءة وصلنا ما يعني وصلنا كتب، يعني لما حد يجي يكتب مثلا زي ابن مجاهد ولا ابن الجزري ولا الناس اللي كتبت ديت، هو بينقل المعرفة اللي كانت بيتم تبادلها شفهيا هو بينقلها لإيه؟ لمكتوب. يعني احنا ما عندناش حاجة مسجلة عن ايه اللي كان مكتوب من فترة، ما عندناش حتى نسخ من المصاحف التي تنسب الى فترة عثمان بن عفان. كل النسخ اللي موجودة الآن هي نسخ معمولة على نسقها، لكن معمولة في القرن الثاني والقرن الثالث الإيه؟ الهجري. فهنرجع تاني في النهاية برضو إيه؟ إن إحنا عندنا سردية، والسردية ديت إحنا بنفكر فيها تاني وبنناقشها علشان نقدر نوصل فيها. هل بقى معرفتنا هنقدر نوصل ليقين؟ عمرنا هنقدر نوصل ليقين، لان احنا لا معانا سجلات ولا معانا أدلة ولا معانا حاجة. هيبقى برضو في النهاية إيه؟ ولذلك ردي على كلام شادي اللي بيقوله طول الوقت، المرويات وتجمعها هي السبيل لنا. السبيل لنا ازاي؟ بان انا بسمع الكلام اللي بيقوله فلان وكلام اللي بيقوله فلان وكلام اللي بيقوله فلان، وبعدين نكون صورة عما حدث. هل الصورة دي بقى مطابقة؟ لا، ممكن نكتشف بعد فترة حاجات تانية ما كناش نعرف فهتغير في الصورة. الماضي دائما صورة احنا بنرسمها. انا بخش بقى في حتة حسام جاد بقى هيتخانق معايا فيها لان هو بتاع تاريخ. الماضي دائما صورة، ولذلك اعادة قراءة التاريخ طول الوقت ليه؟ اسئلة بتاعتنا جديدة بنعيد نطرحها على الماضي. انت شايفين اهو الخناقات اللي بنشوفها على بقى مش من سنين طويلة، على اللي حصل في 23 يوليو بالليل، اللي حصل في 25 يناير بالليل، بنعيد النظر في ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش، مقتل كينيدي وهكذا. فده دليل حيوية. يعني احمد يوسف اتفضل. هو في فكرة من وجهة نظري محتاجة الى عادة تأمل وتمحيص، يعني القول اللي هو شائع بين معظم الناس يعني ان القراءات اللي هم العشرة دول اللي هم 20 رواية دي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي أنا مقتنع به تماما، يعني أن هي متواترة عن الأئمة بتاعتها، الأئمة اللي رووا هذه القراءات يعني. لكن عشان أتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يقول القرآن بعشرين رواية مختلفة، الوقت حتى مش هي يعني مستحيل. هي الفكرة أن في إجازة عامة بتسهيل النطق باللهجات، فالأجازة العامة دي أئمة اللغة اللي هم الكسائي واستخدموها، وهم عملوا قراءات ألفوها وبعد كده تواترت عنهم إلى تلاميذهم وإلى الناس اللي هم. لكن عشان أوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن أنا مش مقتنع بها، أو حد يقنعني إذا كان حد مقتنع يعني. وشكرا. طيب احنا برضو كده ايه دخلنا في ساعتين واربعة وعشرين دقيقة بقى، يعني ايه مش هنحسم بقى حاجة النهاردة. محمود عماد ما ظهرش، كان هو يقدم الورقة المقالة الثالثة بتاعته يعني، فعلشان برضو ما نربطش الناس معانا على يوتيوب، وعشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي لان الناس كلها بتتفرج بالباقة يعني. فانا بشكر الناس اللي معانا على يوتيوب، وهوقف البث ووقف التسجيل.